بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى الصواب والرشاد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والعباد النبي المصطفى محمد وعلى آله ساسة العباد. أما بعد، فإن الحديث سيكون حول دور الإمام الهادي علي بن محمد عليه الصلاة والسلام في دفع الشبهات والإشكالات التي وردت في عصره حول الإمام والإمامة. وهذا المعنى يستلزم أن أذكر مقدمة قصيرة حول الإمامة، ثم بعد ذلك ندخل معكم في صلب الموضوع إن شاء الله. الإمام بمعنى المتبوع في أفعاله وأقواله، هذا باعتبار المعنى اللغوي إجمالا. ومنه إمام صلاة الجماعة والجمعة، حيث أنه يتبعه المأموم في الأفعال والأقوال. وهناك معان أخرى لغوية للإمام، إلا أنه أبرز المعاني اللغوية ما ذكرته لكم. أما المعنى المصطلح في علم الكلام وعند المتكلمين، الإمامة عبارة عن رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا بنص من الله جل جلاله وبنص من رسوله صلى الله عليه وآله عند الشيعة أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، وعند إخواننا السنة إنما هو بالشورى وبالتعيين من قبل أهل الحل والعقد. فكلا المذهبين، كلا المدرستين يشتركان في معنى الإمامة بأنها رئاسة عامة، وأنها في أمور الدين والدنيا. إلا أنه عند الشيعة إنما يكون بنص من الله، لأنه عندهم الإمام اللطف، واللطف من الله باعتبار سبحانه وتعالى لطيف بعباده. اللطف بمعنى ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لا على نحو الإلجاء والقهر. وبهذا اللطف وبقاعدة اللطف نستدل في علم الكلام على لزوم البعثة وإرسال الرسل من الله سبحانه وتعالى، فإن الله الهادي العباد بما أنه كتب على نفسه الرحمة وأنه اللطيف بعباده، لابد أن يرسل رسولا لهداية الناس، لأن الإنسان ذو بعدين، جسدي وروحي، كما أنه فيه القوى المختلفة، القوى الشهوانية والقوى السبعية والقوى العاقلة، كما فيه النفس الأمارة بالسوء. فالإنسان معجون مختلط من الخير والشر، إلا أنه سبحانه وتعالى هدى الإنسان بهداية تكوينية كما هداه بهداية تشريعية إليه جل جلاله، فأمره بأوامر فيها المصالح ونهاه عن المناهي التي فيها المفاسد. فسبحانه وتعالى أراد للإنسان السعادة الدنيوية والأخروية لأن الله يحب عبده، سبحانه وتعالى يحب العباد، فلا يريد لهم الشقاء، لا يريد لهم النار، إلا أنه حكمته اقتضت أن يخلق فيهم القوى المتضادة من الخير والشر، فإما أن يغلب الشر عليه وإما أن يغلب الخير عليه. جعل في قلبه كما ورد في أحاديثنا الشريفة، جعل في قلبه أذنين، أذن يسمع إلهام الملائكة ودعوة الخير والصلاح، وأذن يسمع وساوس الشيطان ويسمع الشر. فهداه الله النجدين، نجد الخير، طريق الخير، ونجد الشر، طريق الشر. فإما أن يكون كفورا يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى فيختار الطريق الذي لا يرضي الله وينتهي به إلى النار، وإما أن يكون شاكرا لنعمه فيختار الطريق الذي يؤديه إلى الجنة، تكون مأواه الجنة. فهذا الإنسان يحتاج إلى هاد، ولكل قوم هاد. فالله سبحانه وتعالى بلطفه، بما أنه كتب على نفسه الرحمة، أرسل الرسل، بعث الأنبياء لهداية الناس. بقاعدة اللطف نستدل على لزوم البعثة النبوية الشريفة، وبنفس هذه القاعدة نقول بما أن النبي من بعد رحلته لو لم ينصب خليفة وإماما وقائدا سياسيا ودينيا للناس لوقع الناس في الاختلاف، لوقع الناس في الشقاق كما رأينا ذلك في صدر الإسلام. فلا بد من قاعدة اللطف من الله سبحانه وتعالى أن ينصب إماما بعد رسوله. فلذا طبعا هناك أدلة عقلية ونقلية أخرى تدل على لزوم الإمامة والخلافة وأنها بنص من الله، عندنا أدلة عقلية تدل على ذلك أيضا، يعني الأدلة السمعية والعقلية كلاهما تدلان على لزوم الإمامة والخلافة بعد رسول الله والوصاية بعد رسول الله وأنها بنص من الله سبحانه وتعالى. طبعا الموضوع متشعب وطويل وعريض، إنما أذكر ذلك على نحو الخلاصة ومقدمة لما أردت بيانه في هذه الليلة المباركة. هذه الإمامة عندنا عند أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم إنما هي عبارة عن رياسة عامة في الدين والدنيا بنص من الله ورسوله، إلا أنه الإمامة بعبارة أخرى تعني المرجعية، بمعنى رجوع الأمة إلى الإمام بعد رسول الله بعد النبي. إنما ترجع الأمة والرعية والناس والجمهور كلهم عليهم أن يرجعوا إلى الإمام كما ورد عن رسول الله عند الفريقين. بالنسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يقول له مخاطبا إياه: يا علي، أنت بمنزلة الكعبة، تزار ولا تزور. كما أن الإنسان يقصد الكعبة إقامة للحج وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وقياما للناس، كذلك عليه أن يقصد الإمام. فالإمام يقصد حينئذ، يعني على الأمة أن ترجع إلى إمامها في دينها وفي دنياها في كل أبعادها، في كل أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية. علي على الأمة أن ترجع إلى الإمام، وإلا سوف تضل، لا تهتدي إلى الطريق. فالإمامة بعبارة أخرى يعني المرجعية. المرجعية لها أبعاد كلية ثلاث: المرجعية الدنيوية، وهي تعني الرئاسة العامة في أمور الدنيا وحسب، بمعنى القيادة السياسية. إذا أردنا أن نعبر عن المرجعية الدنيوية باصطلاح اليوم، يعني قائد سياسي، بمعنى أنه يحفظ لنا ثغور البلاد الإسلامية، بمعنى أنه يقيم لنا الحدود الإلهية، بمعنى أنه يتكفل المسائل الاقتصادية والسياسية للمجتمعات الإسلامية للبلد الإسلامي. فهذه مرجعية دنيوية. هذا ما نتفق عليه مع إخواننا السنة، بأنه الإمام لابد أن يكون صالحا تقيا فاضلا عالما فقيها في أمور الدنيا. إلا أنه نختلف معهم أيضا بالنسبة إلى إذا كان من الجائرين ومن الطغاة، يا ترى تخلق الإطاعة، تخلع الإطاعة منه أو لا؟ نحن نقول تخلع الإطاعة، يعني لا يستحق إطاعتنا حينئذ. إذا كان جائرا وطاغيا لا يستحق ذلك، ولكن في الكتب الفقهية عند السنة يقولون عليه بالإطاعة سواء كان عادلا أو جائرا، لما عندهم من الأدلة الخاصة في هذا الباب. لا ندخل في المسائل الفقهية. فالمرجعية الدنيوية تعني الرئاسة والقيادة السياسية العامة للمجتمع الإسلامي. وعندنا مرجعية دينية تبليغية علمية أخلاقية تضم هذه المفاهيم السامية، بأن يكون الإمام مرجعا في دين الناس، بأن يكون الإمام دافعا للشبهات التي يوردها أعداء الإسلام على الإسلام، بأن يكون الإمام في مقام بيان المشكلات التي تطرح في نطاق الدين، لأن الخصوم يحاربون الإسلام بكل أنواع الحرب، منها الحرب الفكري والعقائدي. فلابد أن يكون الإمام بمرحلة يصل من علم، من أخلاق، من تقوى، من مرجعية دينية، أن يكون مدافعا عن الإسلام ويدفع الشبهات، كما قال عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر، ما من معضلة إلا ولها أبو حسن، أبو الحسن عليه السلام. فكان أمير المؤمنين أقضاكم، كان أعلمكم، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، أنا مدينة العلم وعلي بابها. فلابد أن يكون الإمام مرجع ديني، إضافة إلى أنه مرجع دنيوي يرجع الناس إليه في دنياهم، لابد أن يكون مرجع ديني، بمعنى أنه يحفظ الشريعة، يحفظ الدين من الانحراف، من الانضياع، من العدم، من محاربة الأعداء، من محاربة الخصوم فكريا عقائديا. لابد أن يكون الإمام مرجعا دينيا للناس. المرحلة الثالثة التي تعتقد بها الشيعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام، أن الإمامة ليست مرجعية دنيوية ومرجعية دينية وحسب، إنما الإمامة مرجعية تكوينية، يعني عالم التكوين، ما سوى الله سبحانه وتعالى يسمى بالتكوين، ما سوى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لله خليفة في أرضه يستخلفه في أسمائه الحسنى يستخلفه في صفاته العليا، فيكون الإمام حجة الله على الخلق في العالم التكويني، بمعنى أنه الخلق يحتاج إلى محور في حركته، في وجوده، في بقائه، في حدوثه، يحتاج إلى محور، يحتاج إلى حجة. فالشيعة تقول حجة الله إنما هو الإمام. طبعا الإمام هنا بالمعنى الأعم يعم النبي الذي يكون إماما، كما يعم الإمام الذي لا يكون نبيا. كما تعلمون إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان رسولا ونبيا، ثم أعطاه الله سبحانه وتعالى مقام الإمامة، يعني المرجعية الدنيوية والدينية والتكوينية. فالإمام إنما يكون محور في وجوده، إنما يكون قطب عالم الإمكان. العالم الذي نعيش فيه باصطلاح الفلاسفة يسمى بعالم الإمكان، في مقابل سبحانه وتعالى، حيث أنه واجب الوجود لذاته، لذاته في ذاته، وما سوى الله سيكون ممكنا، والممكن ما فيه الإمكان يعني ما يتساوى فيه طرف الوجود والعدم، بحيث إذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم يسأل لما عدم. فهذا الإمكان لابد أن يكون له محورا، لابد أن يكون له قطبا، بحيث جميع الخلائق إنما تدور حول هذا القطب. لولا وجود الحجة لساقت الأرض بأهلها، لولا وجود الحجة لساقت الأرض بأهلها. فإن الله سبحانه وتعالى كما يحتج على الإنسان يحتج على جميع خلقه، ولله الحجة البالغة. فكيف يحتج على النبات؟ كيف يحتج على الجماد؟ لابد أن يكون من هو أشرف الخلق وهو الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض، لابد أن يكون هو الحجة، بحيث الكل يرجع إليه. هذه تسمى إمامة تكوينية، يعني كما نجد هذا المعنى في كل الخلق. بالنظرة الفيزيائية أيضا ثبت هذا المعنى، بأنه الخلق كله له إمام، كل صنف ونوع من الخلق له إمام. الحيوانات تجد الغزلان لها إماما، لها من يقود قطيعة الغزال. الغنم له من يقود قطيعة الغنم. كل الحيوانات، النحل، الذباب وما شابه ذلك، حتى في عالم الجمادات أيضا ثبت هذا المعنى. في النظرية الإلكترون وبترون أيضا يوجد إماما في هذه الحركة، يعني لابد أن يكون هناك من يقود هذه الحركة الإلكترونية، لابد أن يكون إماما. تسمى سنة تكوينية. السنة التكوينية ولن تجد لسنة الله تبديلا وتغييرا، تستلزم أن يكون إماما والكل يتبع هذا الإمام. وهذا من الحسن الإلهي، هذا من الجمال الإلهي. إن الله جميل ويحب الجمال. من الجمال الإلهي أن جعل في الخلق إماما. وهؤلاء الأئمة إنما يرجعون إلى إمام الأئمة، إلى إمام الأئمة. وإمام الأئمة هو الإنسان الكامل الذي يسمى باصطلاح العرفاء بجامع الجمع، بمعنى أنه يكون مظهرا لأسماء الله. إذا كان الله عليما فعلمه يظهر في الإنسان الكامل. إذا كان الله يعلم الغيب فإن هذا الغيب يعطيه لرسوله، إلا من ارتضى من رسول. إذا كان الله قادرا فإن هذه القدرة الإلهية تتجلى في الإمام. وكل أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يكون حينئذ مظهرا لله سبحانه وتعالى، مظهرا لأسمائه. وكل واحد منا إنما يحمل شعاع من هذه المظهرية، كل واحد بحسب ما عنده من الخلفية الثقافية والعلمية والأخلاقية، يحمل مظهرية ونوع من المرآتية للصفات الإلهية. كنت كنزا في الحديث القدسي، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف، فإن الخالق يكون حينئذ مظهرا لله سبحانه وتعالى. فالإمامة التكوينية تعني الحجة الإلهية على الخلق. من بعد رسول الله كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أهل البيت، الأئمة المعصومون الاثنى عشر خلفاء الرسول كلهم من قريش كما ورد في صحيح البخاري. هؤلاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام لهم أدوار مختلفة في بيان الإمامة بمراتبها الثلاث، بأبعادها الثلاث. الإمامة الدنيوية حيث نجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الإمام الأول قد أدى دورا بارزا في هذه المسألة، أنه القيادة الصحيحة إنما تكون لي وقد غصبني فلان وفلان كما في الخطبة الشقشقية، لأني من هذه الإمامة كالقطب من الرحى إنما تدور الأمور حولي. فلذا كان يستشار في القضايا الاجتماعية، في القضايا السياسية، في الحروب، كان أمير المؤمنين مستشار للخلفاء، يعني كان يؤدي دورا بارزا في القيادة وفي السياسة وإن لم يكن باسمه الشريف، لكن كان له هذا الدور حفاظا على الإسلام، حفاظا على الدين، لأن الإمامة إنما تعني امتداد النبوة، كما أن النبوة خلاصة التوحيد، الإمامة إنما هي خلاصة النبوة، فامتداد النبوة إنما هي بالإمامة. فحينئذ كان أمير المؤمنين يؤدي هذا الدور في الإمامة الدنيوية، ولما اشتد ساعد الإمامة وتقوت الإمامة حيث بدأت بثلاثة أنفار من أتباع أمير المؤمنين، وقيل خمسة وقيل سبعة، يعني كانوا يعدون بالأصابع، فبدأت الإمامة بدور الإمامة، وإن كان الإمامة في عصر النبوة بل وفي بداية عصر النبوة بل وفي اليوم الأول من عصر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه شحت نفوس ورغبت في الدنيا وفي الرئاسة، فعليه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أدى دورا في ترسيخ الإمامة، إلا أنها في بدايتها وفي مفهومها العام والمرحلة الأولى أو البعد الأول بمعنى القيادة الدنيوية. ولما اشتد الأمر وثبت أركان التشيع آنذاك وبرز أنصار أمير المؤمنين على الساحة العلمية والعملية والسياسية، جاءت أدوار أخرى لترسيخ الإمامة. صار على منبر التدريس كالإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام، وأخرى من طريق الدعاء، لأن الظروف القاسية آنذاك كان لا تفتح مجالا لكي يؤدي الإمام دوره في ترسيخ الإمامة والخلافة الحقة من بعد رسول الله كما هو المطلوب، للظروف القاسية آنذاك من بني أمية من بني العباس. فلذا الإمام لترسيخ عقيدة الإمامة والولاية، ترسيخ الولاية بين أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من خلال الأدعية، كانوا يرسخون هذا المعنى كما نجد في الصحيفة السجادية عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل إمام نجد يؤدي دورا حتى وصل الدور إلى الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. في عصر الإمام الشيعة كان لهم دور بارز، العلويون كان لهم دور بارز، بحيث السلطات أنذاك كانت تخاف النهضات العلوية، تخاف الثورات الشيعية، لا سيما بعد شهادة الإمام الحسين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، حيث أن الشيعة أخذوا موقعهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مما كانوا يخافون منهم. ولكن دخل بعض الأهواء، دخلت بعض الأهواء، دخلوا بعض من أحب الدنيا إن صح التعبير، واتبع هواه واتبع شهواته، دخلوا في صفوف التشيع إما من قبل أعدائهم أو من قبل أنفسهم، لأنهم وجدوا مجالا للوصول إلى رغباتهم وشهواتهم، فدخلوا في صفوف الشيعة وأخذوا تارة بالإفراط وأخرى بالتفريط بالنسبة إلى مسألة الإمامة والإمام. يرجى الانتباه، أساس الموضوع هو ما سأذكره لكم من هذه النقطة. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: الجاهل إما مفرط أو مفرط، يقع في الإفراط، حد الإفراط أو حد التفريط، لا يأخذ الحد الوسط فيكون مفرطا أو مفرطا. دخل جمع من الجهلاء في صفوف الشيعة، في صفوف المسلمين، لكي يحطموا كيان الإسلام، لكي يهدموا بمعاولهم بجهلهم صرح التشيع الذي هو عبارة عن روح الإسلام، الذي هو عبارة عن حقيقة الإسلام. الإسلام المحمدي الأصيل إنما يتمثل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا هؤلاء دخلوا في صفوفهم حتى يهدموا الأركان الأولية في التشيع. ومن الأركان الأولية بعد التوحيد والنبوة هو الإمامة، نحن نعتبر الإمامة من أصول الدين. فأرادوا أن يهدموا هذا الأصل بالإفراط أو التفريط، وذلك من خلال حط شأن الأئمة إما إفراطا وإما تفريطا، إما أن يغالوا في الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وإما أن يقصروا في شأنهم وفي حقهم عليهم السلام. فوقعوا في المغالات، وطائفة منهم وقعوا في التقصير، فوجدت طوائف تحسب على الشيعة إلا أنها ليست من الشيعة. يسمى في الكتب، في كتب الفرق بالشيعة، إلا أنهم في الواقع لم يتشيعوا ولم يتبعوا ويشايعوا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وأولاده الكرام الأئمة المعصومون، لم يشايعوهم، يعني لم يأخذوا بمبادئهم بعقيدتهم، إنما أضافوا من أنفسهم من أفكارهم الضالة، أضافوا على التشيع ما ليس من التشيع. فوجدت فرق غلاة، كما وجدت فرق تحسب على الشيعة إلا أنها قصرت في معرفة الشيعة باسم الواقفية، باسم الإسماعيلية، باسم الزيدية. هؤلاء قصروا في معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فقالوا دون العدد الذي ورد عن رسول الله بأنه سيكون من بعد خلفاء ويقوم هذا الدين بالخلفاء الاثني عشر، قصروا في ذلك، قصروا في معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فتجد منهم الفطحية، تجد منهم الواقفية، وطوائف أخرى إنما تجمعها عنوان التقصير في معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. كما تجد في جانب الإفراط فرق عديدة ربما تبلغ 300 فرقة من الغلاة والمفوضة. هؤلاء قد غالوا في حق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، غالوا في ذاتهم حيث اعتقدوا الربوبية في ذاتهم بأنهم هم الرب. كما نجد الغلاة من يذهب إلى هذا القول يمتاز الغالي عن غيره بأنه يعتقد الربوبية في إمامه، أنه هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو مدبر الكون. فقالوا بالغلو في الصفات، يسمى غلو في الصفات، غلو في الذات معذرة، يسمى غلو في الذات، الغلو الذاتي. قد غلوا تجاوز الحد، الغلو بمعنى مجاوزة الحد، تجاوز الحد، كالمسيحيين الذين قالوا بأن المسيح هو الله سبحانه وتعالى أو ابن الله سبحانه وتعالى، تجاوزوا الحد وقالوا بذلك. كذلك هؤلاء الغلاة تجاوزوا الحد وادعوا الربوبية في علي بن أبي طالب أنه هو الرب. كما نجد هذا المعنى في عصر الإمام الهادي، أنه طائفة من الغلاة كالنميري، كفارس، كابن حتك وأمثال هؤلاء، ادعوا الربوبية في الإمام الهادي وأنهم أنبياء من قبل الإمام طمعا في الدنيا. لكي يجمعوا الأموال من الشيعة أنذاك استغلوا بعض البسطاء والسذج ممن لا وعي له كامل، بوعي كامل وعمق، استغلوا هذه الأهواء وهذه العواطف الشيعية بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فدعوا فيهم الربوبية. هذا في حد الإفراط. كما هناك طائفة قد حاربوا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام وقصروا في حقه وفي إمامته، حيث لم يعترفوا بإمامته إنما اعترفوا بأئمة آخرين. فالإمام الهادي عليه الصلاة والسلام ظروفه، عصره، كان محاط من نفس الشيعة باتجاهين على طرفي نقيض وكلاهما باطل. كما نجد هذا المعنى في أدعيتنا، في زياراتنا، في أحاديثنا، أنه الماء المتقدم عنكم، يعني الذي غلا فيكم، مارق، يعني خرج عن الدين، فهو كافر وملحد. والإمام الهادي عليه الصلاة والسلام قد حارب هؤلاء الغلاة غاية المحاربة، حتى قال وأوجب قتل فارس الذي كان من رؤساء الغلاة أنذاك، بحيث قال لأحد أصحابه وأمره أن يقتل ذلك الغالي وكان رأسا في الغلاة، أن يقتله وعلمه كيف يقتله، حيث أنه اشترى، أعطاه مالا كي يشتري سلاحا، فاشترى سيفا. الإمام الهادي قال لا، بدل هذا، فاشترى ساطورا، ثم بعد ذلك قتله بذلك الساطور وأرماه. ولما جاء القوم أن يأخذوا من قتل هذا الرجل وإذا به لا يجدون سلاحا، إنما وجدوا غير الذي قتل به، فتخلص القاتل من هذا العمل. يعني وصلت المسألة إلى حد أن الإمام أمر بقتل رؤساء الغلاة لخطورتهم على الدين، لخطورتهم على الإسلام، ولخطورتهم على المذهب، مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لأنهم قالوا تكرارا ومرارا نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، نحن لسنا رب، نزلونا عن الربوبية، لكن بعد هذا قولوا فينا ما شئتم، باعتبار الولاية التكوينية، باعتبار المرجعية التكوينية، باعتبار الحجة الإلهية على الخلق، قولوا فينا ما شئتم. كما سأذكر لكم زيارة الجامعة من باب قولوا فينا ما شئتم، فإن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ذكروا هذا، ذكروا مثل هذه المعاني الثانية في الإمامة بمراتبها الثلاثة، الإمامة الدنيوية والإمامة الدينية والإمامة التكوينية. في زيارة الجامعة الإمام الهادي فعل ذلك. لماذا؟ الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام باعتبار ظروفه الخاصة التي كان يعيشه بين الغلاة وبين المقصرين، المتقدم عليكم مارق خرج عن الدين، والمتأخر عنكم أي المقصر في حقكم زاهق فهو باطل خرج عن الدين أيضا، ويبقى من كان لازما لهم واللازم لكم لاحق، لأنهم هم النمرقة الوسطى. نمرقة الوسطى هذا المتكئ الذي يعتمد عليه، فإنه يعتمد عليه من الطرفين فيسمى بالنمرقة الوسطى. يلحق بنا الغالي كما يلحق بنا التالي، لابد أن نرجع إلى النمرقة الوسطى، إلى الحد الوسط في الإمامة، لابد أن نرجع إلى ما يقول الأئمة عليهم الصلاة في حقهم، لا نزيد ولا ننقص، كل ما قالوا هم في حقهم في معرفة نحن نقول به. أما أنه نزيد ذلك غلو في الذات أو غلو في الصفات، لأن الغلو على قسمين، إما يكون غاليا في الذات بأن يدعي الربوبية للإمام كما الغلاة، ليس مختص بالشيعة، عندنا غلاة من السنة أيضا، من السنة من العباسيين من اعتقد بإمامة أحد الخلفاء بألوهية أحد الخلفاء العباسيين، موجود في كتب الفرق. فلا يختص مسألة الغلاة، لا تختص بالتشيع، كان في السنة كما كان في الشيعة لعلل وعوامل عديدة مذكورة في الكتب. فالإمام الهادي عليه الصلاة والسلام إنما تصدى لدفع هذه الشبهات وتصدى لمحاربة أصحاب البدع والضلالات، إلا أنه ظروفه الخاصة كان لا يقتضي أن يتصدى مباشرة، وإن تصدى بذلك كما ذكرت أنه أمر بقتل رئيس الغلاة. وقد ورد عن الإمام الهادي روايات عديدة في لعن هؤلاء الغلاة، في الدعاء عليهم وأن يتبروا منهم، حذر الشيعة أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء ومن خطرهم ومن مفترياتهم، حذرهم غاية الحذر. الروايات كثيرة في هذا الباب، ولكن في بعض الأحيان الإمام كما هذا المعنى نجده في الأئمة عليهم الصلاة والسلام بصورة عامة، إنما بيّنوا المعارف الإلهية، معارف النبوة، معارف الإمامة، معارف التوحيد من خلال الزيارات، من خلال الأدعية، باعتبار مجال أقل خطورة بالنسبة للإمام من قبل الأعداء، من قبل الخصوم، من قبل الحكام أنذاك، باعتبار يزور زيارة أو أنه يدعو ربه، لكن في ضمن الدعاء في ضمن الزيارة تجد المعارف وتجد العلوم، علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إنما ملئت هذه الأدعية من هذه العلوم، من هذه الحقائق. ففي زيارة الجامعة نجد الإمام عليه الصلاة والسلام يشير إلى معرفة الإمام والإمامة، وأنه بلا إفراط ولا تفريط، وأنه بلا غلو، وأن الغالي ملعون وبعيد عن الإسلام، أصلا ليس بمسلم إنما هو كافر بلا شك، كما أنه من يقصر في حق أهل البيت هو زاهق وباطل، فلا تقصير ولا غلو. هذا ما نجده في زيارة الجامعة، إلا أنه ابتداء لا بد من ملاحظة السند، سند الزيارة، ثم بعد ذلك ندخل في العبارات التي وردت في هذه الزيارة. طبعا أنا جعلت فصول 10 في هذه الزيارة، والتي يدل على حقيقة الإمامة وصفات الإمامة وكرائم الإمامة وما يتعلق بنا بالنسبة إلى الإمام والإمامة، أنه نحن ما هو تكليفنا بالنسبة إلى الإمام والإمامة. سند الزيارة في عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب عيون أخبار الرضا بسنده قال: حدثنا علي بن أحمد ابن محمد ابن عمران الدقاق، وهو شيخ إجازة بحكم الثقة كما ورد في التنقيح، تنقيح المقال برقم 8167، هؤلاء في السند كلهم من الثقات، وقد ذكرت ذلك. ومحمد ابن أحمد السناني أيضا من الثقات، وعلي بن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم ابن أحمد ابن هاشم قالوا حدثنا محمد ابن عبد الله الكوفي، وأبو الحسين الأسدي قالوا حدثنا محمد ابن إسماعيل المكي البرمكي. هؤلاء كلهم من الثقات، حسن من الممدوحين. قال حدثنا موسى بن عمران النخعي، هذا عندنا في الرجال إنما هو مهمل ومجهول الحال. قال قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فقال إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين. شوف الآن يريد الإمام أن يقول ما فيه معرفة الإمام ابتداء بالشهادتين، يعني نحن من المسلمين، إنما علامة الإسلام من يقول الشهادتين فهو مسلم، حقن دمه وماله. فيقول عندما تقف للإمام عليك أولا بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنت على غسل باعتبار يستحب غسل الزيارة، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل الله أكبر. وإذا وقفت ورأيت القبر، يعني الإمام في القبر ويزار في قبره، وهذا يعني أنه ليس ربا، بهذا القول نفى الربوبية عن الإمام في مقابل الغلاة، فقف وقل الله أكبر 30 مرة. علماؤنا الأعلام يقولون هذا الذكر التكبير لأنه في هذه الزيارة ربما يتبادر إلى الذهن أنه فيه نوع من الغلو، وهناك من يتهجم على هذه الزيارة من أعدائنا ومن خصومنا أنها إنما يستشف منها الغلو في حق الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فالإمام ابتداء دفع ذلك على أنه نحن نكبر الله، وإذا الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا المقامات وهذه المنازل السامية والشامخة إنما من كبريائه، لأنه أكبر، لأن الله كبير سبحانه وتعالى ومتعال، فمن سخائه ومن كرمه من ربوبيته أعطانا هذه المقامات، ما المانع أن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه المقامات. الغلو في الصفات عبارة أخرى عن أنه ننسب الصفات الإلهية التي هي مستقلة لله ننسبها لغير الله، ننسبها للإمام. مثلا الله رازق على الإطلاق، الله خالق على الإطلاق، خالقية الله مطلقة، فإنه مطلق الخالق والخالق المطلق، بمعنى أن الخلق لله سبحانه وتعالى ذاتي، بمعنى أنه من الصفات التي ترجع إلى ذات الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى العلم، والعلم من الصفات الذاتية. فالخالقية على نحو الاستقلالية مختصة بالله، فإذا نسبت الخالقية لغير الله، هذه الخالقية التي هي مختصة لله وهي الخالقية الاستقلالية على نحو الاستقلال، إذا نسبتها لغير الله فهذا من الغلو في الصفات. أما إذا قلت غير الله مسيح يخلق من الطين طيرا ثم ينفخ بذلك الطين فيكون طيرا بإذن من الله، هذا ليس من الغلو، ليس من الغلو في الصفات. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة بإذن من الله يخلق من الطين طيرا، ما المانع من ذلك؟ فهذا ليس من الصفات، هذا ليس من الغلو في الصفات. فنحن إذا قلنا عن الأئمة مثل هذه الصفات كما نجد في زيارة الجامعة، بكم بدأ الله وبكم يختم، بكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، هذا كله ليس من الغلو، لأن كله بإذن من الله، الله أذن لهم، أعطاهم هذه المقامات في الولاية التكوينية كما سأذكر من خلال التطبيق. الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المقامات، ما المانع؟ الله قادر على كل شيء. كان الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام يتكلم بالفارسية، دخل عليه رجل فارسي وتكلم معه بالفارسية، ثم دخل عليه رجل رومي تكلم معه بالرومية، ثم دخل عليه رجل عربي تكلم معه بالعربية، أحد الأصحاب قال: سيدي كأنك تعرف اللغات في الأرض. قال: ما المانع من ذلك؟ الله قادر على أن يعطي هذه اللغات وتعليم هذه اللغات لذبابة؟ قال: نعم، الله قادر على كل شيء. قال: إذن أنا لست أقل من ذبابة عند الله سبحانه وتعالى، الله أعطاني هذا العلم، ما المانع من ذلك؟ الله يعطي هذه القدرة، ما المانع من ذلك؟ فإذن إذا نسبنا الصفات الاستقلالية لله لغير الله فهذا من الغلو في الصفات، أما إذا نسبنا تلك الصفات على نحو التبعية ثانيا وبالعرض على حد تعبير العلماء على نحو التبعية والآلية بأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القدرة أعطاهم هذا العلم، ما المانع؟ الله سبحانه وتعالى كريم أعطاهم بكرمه بعلمه لأنهم اصطفاهم من الخلق لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى فكانوا من العباد المكرمين فكرمهم بهذه الكرائم الإلهية، ما المانع من ذلك؟ فهذا ليس من الغلو. لذا الإمام نجد أنه قبل أن تدخل في زيارة الجامعة كبر الله 100 مرة حتى يزداد يقينك وتوحيدك، ومن ثم بعد ذلك تدخل في معرفة الإمام، لأن الإمام سيكون واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى في الفيض في العلم في الخلق في الرزق في كل شيء، الإمام سيكون هو الواسطة لأنه هو الحجة، لأن لولاه لساخت الأرض بأهلها، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، بيمنه رزق الورى، ولاية تكوينية، إنما عنده حجة تكوينية، إنما عنده إمامة تكوينية. فلا بد الإنسان قبل أن يدخل في هذه المعرفة من إمام زمانه المعرفة النورانية قبل أن يدخل فيه لابد أن يكبر الله سبحانه وتعالى 100 مرة، يعني ينسب هذا كله إلى الله بإذن من الله، وهذا لا يتنافى مع التوحيد بل هو عين التوحيد، بنا عرف الله بنا عرف الله. إذا أردنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى إنما نعرف الله حق المعرفة من خلال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلذا تكبر الله 30 مرة ثم تمشي قليلا وعليك السكينة والوقار وقارب بين خطاك، ثم قف وكبر الله عز وجل 30 مرة، ثم ادنو من القابر وكبر الله 40 مرة، تمام 100 تكبيرة، ثم قل السلام عليكم يا أهل بيت النبوة إلى آخر الزيارة. هذا من حيث السند. يكفينا في صحة السند أنه الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام صاحب العصر مع الحاج علي البغدادي كما ذكرت قصته في مفاتيح الجنان أنه قال له: عليك بالجامعة عليك بالجامعة عليك بالجامعة 3 مرات، أمره أن يقرأ الجامعة. الشيخ الأنصاري شيخنا الأعظم عليه الرحمة كان من دأبه من سن بلوغه إلى يوم وفاته، هذا مذكور في حياة الشيخ الأنصاري، أنه كان من دأبه أن يفعل إضافة على المستحبات والنوافل والأذكار كان يفعل 4 أعمال دائما، إنما كان يفعل هذه الأعمال 4 من سن البلوغ إلى يوم رحلته، سنين متطاولة كان يفعل هذه الأعمال 4، أي يقرأ كل يوم جزء من القرآن، كان ملتزم بهذا يقرأ في كل يوم جزء من القرآن، كما كان يصلي صلاة جعفر الطيار في كل يوم، كما أنه كان يزور زيارة عاشوراء في كل يوم، وكذلك كان يزور زيارة الجامعة الكبرى في كل يوم. السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يزور في كل ليلة عند ضريح أمير المؤمنين زيارة الجامعة، وحتى إلى آخر لحظة من حياته إنما كان يزور هذه الزيارة. سيدنا الأستاذ السيد النجفي قدس سره الشريف عندما سألت سيدي كيف أنور قلبي علمني شيئا ينور قلبي، قال: عليك بزيارة الجامعة إن تتمكن في كل يوم وإلا في كل أسبوع وإلا لا أقل في كل شهر مرة تقرأ زيارة الجامعة فيها نورانية. عجيب من آثار بالنسبة إلى هذه الزيارة العظيمة. والعلماء كلهم عملوا بهذه الزيارة. فإذا كان واحد من الرواة مجهول الحال فرضا، أولا هناك سند آخر، وثانيا لو نفرض أنه مجهول الحال ظروف خاصة ضغط على الشيعة جهل أمره، لكن هذه الزيارة نقلها إلى الشيعة من الإمام عليه الصلاة والسلام. ثم يكفينا عمل الأصحاب في قوة الرواية وصحة الرواية. عندنا إذا كانت الرواية ضعيفة في الفقه وكذلك فيما نحن فيه، إذا كانت الرواية ضعيفة وعمل بها الأصحاب، عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية، فحينئذ فيما نحن فيه هذه الرواية تكون صحيحة بلا شك. أضف إلى ذلك ما يقوله الأعلام في هذا، كما أنه قد شرحت هذه الزيارة بشروح عديدة عديدة عندنا، الأنوار الساطعة في زيارة الجامعة في 5 مجلدات، السيد عبد الله الشبر شرح هذه الزيارة، المجلسي شرح هذه الزيارة، في بحار الأنوار ورد شرح هذه الزيارة عديدة، موجود في الذريعة قسم الزيارة وشروح الزيارة، في الذريعة يذكر ما يقارب 8 شروح إلى عصره، ومن بعده أيضا هناك شروح عديدة بالنسبة إلى هذه الزيارة. أضف إلى كل هذا ما يقوله العلامة المجلسي بالنسبة إلى هذه الزيارة، يقول: وقد عكف كثير من الأعلام على شرح هذه الزيارة العظيمة اهتماما بها، فشرحوا بعض ما ورد فيها مما يوجب الإيهام، وأوضحوا بعض ألفاظها ومعانيها المختلفة دفعا للاعتراض وردا للانتقاد. ثم يقول العلامة المجلسي: إنها أصح الزيارات سندا، في بحار الأنوار المجلد 99 صفحة 144 يقول: أصح الزيارات سندا وأعمها موردا وأصحها لفظا وأبلغها معنى وأعلاها شأنا. في مقام آخر يقول: ثم أعلم إني لما رأيت تلك الزيارة أيضا في أصل مصحح قديم من تأليفات قدماء أصحابنا سميناه في أول كتابنا بالكتاب العتيق أبسط مما أوردنا مع اختلافات في ألفاظها، ثم يذكر زيارة أخرى بنفس المضمون لزيارة الجامعة. فمن حيث السند لا إشكال لنا في هذه الزيارة، أصح الزيارات سندا، ويكفيك أنه أعلامنا العلماء فقهاءنا العظام قد التزموا بهذه الزيارة من حيث التلاوة ومن حيث القراءة في كل يوم منهم، ومنهم في كل أسبوع، ومنهم عندما يزور الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وأما العمدة ما ورد في هذه الزيارة حسب الفصول 10 أذكرها إجمالا، ثم بعد ذلك أخذ العبائر التي وردت في الزيارة وتدل على هذه الفصول 10. أولا الإمامة النسبية، نحن نعتقد عنا أن الإمامة من حيث النسب تنسب إلى رسول الله، الإمامة إنما تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إلى بيت النبوة. الإمامة الإلهية والمرتبطة بالله مباشرة، هذا فصل إنما نأخذه من زيارة الجامعة. الإمامة التوحيدية والنبوية امتدادا للتوحيد والنبوة، هذا فصل آخر إنما نأخذه من زيارة الجامعة. الإمامة صفات الإمامة من زيارة الجامعة. الإمامة العلمية والأخلاقية. الإمامة السياسية والمرجعية الدنيوية. الإمامة التبليغية والمرجعية الدينية. الإمامة التكوينية والمحورية في الخلق. كرائم الله في الإمامة، أصناف الناس في تفاعلهم مع الإمام والإمامة. هذا ما استفدته من زيارة الجامعة، وإنما أذكر ما يمكن أن يدل على هذه الفصول، يعني حتما يدل على هذه الفصول 10. أولا الإمامة النسبية: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، فنسبت الإمامة من حيث النسب إلى بيت النبي، إلى بيت النبوة. بعد ذلك الإمامة المرتبطة بالله مباشرة، نجد هذه الكلمات في زيارة الجامعة، أنه السلام عليكم عندما نسلم على الأئمة بهذه الأوصاف، محل معرفة الله، محل معرفة الله، مساكن بركة الله، معادن حكمة الله، حفظة سر الله، حملة كتاب الله، المستوفرين في أمر الله، التامين في محبة الله، المخلصين في توحيد الله، المظهرين لأمر الله، عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه، صندوق عيبة معنى الصندوق، وعيبة علمه وحجته وصراطه وصراطه ونوره وبرهانه. هذه إنما هي الإمامة المرتبطة بالله مباشرة. ثم بعد ذلك الإمامة امتدادا للتوحيد والنبوة، أمناء الرحمن، سلالة النبيين، صفوة المرسلين، عترة خيرة رب العالمين، كهف الورى، ورثة الأنبياء، الدعوة الحسنى، حجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى، يعني قبل الدنيا العالم الأولي، عالم الأنوار والأرواح قبل هذه الدنيا، عالم الملائكة أيضا هم كانوا حجج الله سبحانه وتعالى، لأن العوالم كلها تقتضي الحجية ابتداء، لأن الله يحتج على تلك العوالم بحجة، فهؤلاء هم حجج الله عليهم الصلاة والسلام في تلك العوالم. حملة كتاب الله، أوصياء نبي الله، ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، رضيهم الله خلفاء في أرضه، الخلافة الإلهية، حججا على ذريته، الحجة الإلهية، أنصارا لدينه، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه، ومستودعا لحكمته، وتراجمة لوحيه، وأركادا لتوحيده، وميراث النبوة عندكم، وعندكم ما نزلت به رسله، وهبطت به ملائكته، وإلى جدكم بعث الروح الأمين. هذا باعتبار الارتباط بالتوحيد وبالنبوة. الإمامة، صفات الإمام والإمامة في زيارة الجامعة، يعني هي في عين أنها زيارة ولكن فيها هذه المعارف في معرفة الإمام والإمامة. يقول عليه الصلاة والسلام: الأئمة الراشدون، المهديون، المعصومون، المكرمون، المقربون، المتقون، الصادقون، المصطفون، المطيعون لله، القوامون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته، اصطفاكم الله بعلمه، العلم اللدني، وارتضاكم لغيبه، علم الغيب إلا لمن ارتضى من رسول، واختاركم لسره، الاختيار الإلهي، واشتباكم بقدرته، الاشتباء الإلهي، وأعزكم بهداه، العزة الإلهية، وخصكم ببرهانه، الاختصاص بالبرهان الإلهي، وانتجبكم لنوره، الاشتباء النوري، وأيدكم بروحه، التأييد الإلهي، عصمكم الله من الزلل، العصمة الذاتية، آمنكم من الفتن، الأمان الإلهي، طهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرشد، وطهركم تطهيرا، الحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، ميراث النبوة عندكم، أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم، وشهداء دار الفناء، وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة، والإمامة المحفوظة، كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى. هذه كلها إنما تدل على صفات الإمامة في زيارة الجامعة. ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان. يعني عليك عندما تتبع الإمام لابد أن يكون في هذه الصفات، الإمام لابد أن يكون في هذه الصفات، معدن شأنه الحق والصدق والرفق، قولكم حكم وحتم، ورأيكم علم وحلم وحزم، إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه، لكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير. وأما الإمامة السياسية والمرجعية الدينية، طبعا الإمامة العلمية والأخلاقية موضع الرسالة، السلام عليكم موضع الرسالة، مختلف الملائكة، مهبط الوحي، معدن الرحمة، خزان العلم، أصول الكرم، عناصر الأبرار، دعائم الأخيار، أبواب الإيمان، أئمة الهدى، مصابيح الدجى، أعلام التقى، ذوي النهى، أولي الحجة، المثل الأعلى، الدعوة الحسنى. وأما الإمامة المرجعية الدنيوية، يعني القيادة السياسية، قادة الأمم، ساسة العباد، أولياء النعم، أركان البلاد، القادة الهداة، السادة الولاة، الدداة الحماة، أهل الذكر، وأولي الأمر، أعلاما لعباده، منارا في بلاده، أقمتم حدوده بقوله تحكمون. وأما الإمامة التبليغية والمرجعية الدينية، الدعاة إلى الله، الأدلاء على مرضاة الله، المظهرين لأمر الله ونهيه، الأئمة الراشدون، المهديون، عظمتم جلاله، أكبرتم شأنه، مجدتم كرمه، أدنتم ذكره، وكدتم. انظر أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يربط الإمام والإمامة بالله سبحانه وتعالى، يعني وظيفة الإمام أنه تبليغ عن الله، تبليغ شريعة الله في الأرض. أدمتم ذكره، وكدتم ميثاقه، أحكمتم عقد طاعته، نصحتم له في السر والعلانية، دعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، بذلتم أنفسكم في مرضاته، صبرتم على ما أصابكم في جنبه، أقمتم الصلاة، آتيتم الزكاة، أمرتم بالمعروف، نهيتم عن المنكر، جاهدتم في الله حق جهاده، أعلنتم دعوته، بينتم فرائضه، نشرتم شرائع أحكامه، سلمتم سنته، صرتم في ذلك منه الرضا، وسلمتم له القضاء، سلمتم لله القضاء، يعني في مقام العبودية أنهم عباد الله سبحانه وتعالى، وسلمتم له القضاء، وصدقتم من رسله من مضى إلى سبيله ترشدون. وبموالاتكم علمنا الله معالم ديننا، بموالاتكم إذا اتبعنا الأئمة عليهم السلام الله يعلمنا معالم الدين، وأصلح ما كان فسدا من دنيانا، بموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة، وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة. هذه أيضا من المطالب التي تتعلق بالإمامة من دون حد الإفراط ومن دون حد التفريط، يعني هذا إنما هو من النمرقة الوسطى، وإنما هو من الحد الوسط، وهو الحق، الحق معكم وفيكم. وأما المرجعية التكوينية، الإمامة في مرتبة الولاية الإلهية العظمى، يقول عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة: شهداء على خلق الله، إياب الخلق إليكم. هذه كلها إنما هي من مظاهر الولاية التكوينية ومن مظاهر المرجعية التكوينية. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، جعلكم الله أنوارا في فجعلكم الله أنوارا جعلكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، ولاية تكوينية من العرش، فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، جعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، ولاية تكوينية مرجعية تكوينية، طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، بكم فتح الله وبكم يختم، أي هم أول الخلق وآخر الخلق، وهذا معنى المرجعية التكوينية. وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر، أدلاء على صراط الله، بينتم فرائضه، فصل الخطاب عندكم، آيات الله لديكم، عزائمه فيكم، نوره وبرهانه عندكم، أمره إليكم، إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون بأمره تعملون، يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضا الله ورضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي. كرائم الله في الإمامة والأئمة عليهم الصلاة والسلام: بلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلا عرفهم جلالة أمركم. المعرفة الجلالية، معرفة جلالية وجمالية وكمالية، المعرفة الجلالية لكل الخلق يعرفون الأئمة عليهم السلام بمعرفة جلالية: إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه، وقرن منزلتكم به، أتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم، بخع كل متكبر لطاعتكم، خضع كل جبار لفضلكم، ذل كل شيء لكم، أشرقت الأرض بنوركم، فاز الفائزون بولايتكم، بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن، ذكركم في الذاكرين، أسماءكم في الأسماء، أجسادكم في الأجساد، أرواحكم في الأرواح، أنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، إلا أنه فما أحلى أسماءكم، وأكرم أنفسكم، وأعظم شأنكم، وأجل خطركم، وأوفى عهدكم، وأصدق وعدكم. هذه كلها كرائم من الله سبحانه وتعالى للإمام. ويبقى الفصل الأخير، حينئذ ما هو تكليفنا في مقابل الإمام والإمامة؟ الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة يعين التكليف، يعين أنه كيف نتعامل ونتفاعل مع الإمام والإمامة، مع صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، فلابد أن نعرف إمام زماننا. كيف نتفاعل مع هذا الإمام في هذه الزيارة؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يعلمنا كي لا نخرج من الحد الوسط، لا نقع في الإفراط في الغلو في أئمتنا عليهم السلام، ولا نقصر في حقهم وفي معرفتهم، إنما نقول بما قالوا في حقهم وفي شأنهم. طوائف الناس في قبول الإمامة وعدمها أو التقصير فيها، ومدى تعلقنا بالإمامة. الراغب عنكم، قال عليه الصلاة والسلام، الراغب عنكم مارق فرج عن الدين، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق، إياب الخلق إليكم، حسابهم عليكم، من والاكم فقد والى الله، من عاداكم فقد عاد الله، من أحبكم فقد أحب الله، من أبغضكم فقد أبغض الله، من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، أنتم الباب المبتلى به الناس، من أتاكم فقد نجا، ومن لم يأتكم فقد هلك، سعد من والاكم. السعادة في الدنيا والآخرة إنما هي في ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. سعد من والاكم، هلك من عاداكم، خاب من جحدكم، ضل من فارقكم، فاز من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، سلم من صدقكم، هدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، من جحدكم كافر، من حاربكم مشرك. من جحد الأئمة فهو كافر، ومن حارب الأئمة، انظر إلى التاريخ حتى ترى من هو المشرك بالله سبحانه وتعالى، أنه حارب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ينسبون إلينا الشرك. ومن حاربكم مشرك، من رد علي من رد عليكم في أسفل درك من الجحيم، جعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، كنا عنده مسلمين بفضلكم، معروفين بتصديقنا إياكم، بأبي أفدي نفسي ومالي وأبي وأهلي وعشيرتي للإمام، بأبي أنت، بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم، العلم والشهود والشهادة، إني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، الولاية والبراءة، مستبصر بشأنكم الاستبصار، وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم، ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، لأن ذمة الأمة هي ذمة الله سبحانه وتعالى، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم لدولة المهدي عليه الصلاة والسلام، منتظر لأمركم، مترقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم. الاستجارة بهم استجارة بالله، كالاستجارة عند الركن المستجار في مكة المكرمة عند الكعبة المشرفة. زائر لكم، من شعار الموالين أنه يزور الأئمة عليهم الصلاة والسلام للارتباط بينه وبين إمامه. لائد بقبوركم، تنزل الرحمة الإلهية عندها، مستشفع إلى الله عز وجل بكم الشفاعة، متقرب بكم إليه، إطاعتهم وقربهم إطاعة لله وقرب لله كإطاعة النبي، متقدمون مقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم، وأولكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخركم صاحب العصر والزمان، مفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم، قلبي لكم مسلم الإطاعة القلبية، ورأيي لكم تبع الإطاعة العملية، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه، أيام الله، ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع عدوكم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم، والجاحدين لحقكم، والمارقين من ولايتكم، والغاصبين لإرثكم، والغاصبين لإرثكم، والشاكين فيكم، والمنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم، وكل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار، لأن الإمامة اللغوية تصدق على إمامة الحق كما تصدق على إمامة الجور والباطل الذين يدعون إلى النار، فثبتني الله، عندئذ في مقام الدعاء أسأل الله أن يثبتني على هذه المعرفة، معرفة الإمام من خلال زيارة الجامعة، فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتصوا آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، موالية لا أحصي ثناؤكم، لأن كل ما نقول في أهل البيت، أمير المؤمنين يقول نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، وكل ما تقولونه إنما هو معشار عشر، يعني واحد من مئة، كل ما نقول في هذه الزيارة إنما هو واحد من مئة، هناك شيء آخر نحن لا نعرفه، هم أعرف بحقائقهم وبمنازلهم عند الله سبحانه وتعالى. يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، كما لم يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة إلا أنا وأنت، ولم يعرفني إلا الله وأنت، فهم أعرف بمقامهم الواقعي والحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، إنما عرفوا أنفسهم بهذه الزيارة وبهذه المعرفة حسب الطاقة البشرية، وكل فصول هذه الزيارة لها أدلة عقلية ونقلية من الكتاب والسنة، كل هذه الفصول لها دليلها وبرهانها، ثابت عند الكل، ثابت في كتب السنة وفي كتب الشيعة، لا فرق في ذلك، كل ما يذكر في هذا، راجعوا شروح هذه الزيارة حتى تجدوا ما أقوله صدقا وحقا. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، موالية لا أحصي ثناؤكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، كنه الأئمة لا نبلغ، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، يعني كل ما قلناه إنما هو من الرسول الأكرم، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الهداية إنما هداية الولاية والإمامة، وإلا من كان موحدا ومن كان معترفا بالنبي ولا يعترف بما بعد النبي من خليفة ومن إمام مات ميتة الجاهلية، من لم يعرف إمام زمانه، السنة والشيعة يقولون ذلك، وإنه من الأحاديث المتواترة، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، فمن إمام زمانهم؟ عرفوا لنا ذلك، من هو إمام الزمان؟ يا ترى هم رؤساء البلد فهد مثلا إمام السعوديين أو صدام إمام العراقيين والعياذ بالله؟ من هو إمام زمانهم؟ ومن أبغضكم فقد أبغض الله، من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بحقهم، في جملة العارفين بهم وبحقهم، وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو الفرق بين التصوير الظاهر والتصوير الباطن؟ التفويض الباطل كما ذكرت في ضمن المحاضرة أنه نقول بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات على نحو الاستقلالية، كالرازقية كالخالقية كالحياة كالإماتة كالإحياء وما شابه ذلك من أسمائه الحسنى، فإنه لو فوضنا هذه الأمور إلى الأئمة على نحو الاستقلال فهذا من الغلو، فهذا من التفويض الباطل، أنه نقول أمير المؤمنين أيضا يخلق كما أن الله يخلق، علي بن أبي طالب أيضا يخلق على نحو الاستقلالية من دون أن يأذن له الله، إنما يخلق بنفسه على نحو الاستقلالية يرزق الخلق بنفسه. نحن نقول بوجوده ثبتت الأرض والسماء في زيارة الإمام صاحب العصر عليه الصلاة والسلام، وبيمنه رزق الورى، بيمنه رزق الورى بإذن من الله. أما إذا نسبنا ذلك إلى الإمام على نحو الاستقلالية فهذا من التفويض الباطل وإنه من الغلو، ومن يقول به فهو ملعون عندنا وعند الأئمة عليهم الصلاة والسلام. نعم إذا نسبنا هذه الصفات على نحو التبعية وأن الله فوض إليهم بمعنى أذن لهم، التفويض بهذا المعنى أنه أذن لهم كما ورد في زيارة الجامعة بإذن الله، فحينئذ لا إشكال في ذلك، لأن الله له عباد مقربون مكرمون اصطفاهم من بين خلقه وكرمهم بكرائم فأعطاهم هذه القدرة الإلهية بإذن من الله، كالمسيح ابن مريم على أمه وعليه السلام أنه يخلق من الطين طيرا لكن بإذن من الله، يحيي الموتى بإذن من الله، يشافي الأبرص والأكمه بإذن من الله، كل هذا إنما هو الشفاء، الشافي هو الله، المعافي هو الله، إلا أنه لله على نحو الاستقلالية، لغير الله إذا نسب، إذا كان على نحو الاستقلالية نقول علي بن أبي طالب يشافي المريض، عندما نقف أمام الضريح ونزور أمير المؤمنين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشافينا ببركة أمير المؤمنين، هذا ليس من التفويض الباطل، يعني علي بن أبي طالب يشافي أيضا لكن بإذن من الله، الله أذن له أعطى له هذا المقام، كما أعطى الشفاء للدكتور مثلا أنه جعل الدكتور سببا للشفاء، كذلك الله سبحانه وتعالى جعل من خلقه أسبابا لهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. المفوضة يقولون على أنه الله سبحانه وتعالى فوض الأمر إلى الأئمة عليهم السلام واستقل، حينئذ قال أنتم دبروا هذا الكون، أنا لا شغل لي بهذا الكون كما تقول اليهود، لذا عندنا المفوضة يهودها الأمة، يهود الأمة المفوضة، لماذا؟ لأن مقولتهم مقولة اليهود، مأخولة من مقولة اليهود أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ستة أيام، وفي اليوم السابع في يوم السبت يوم الاستراحة جلس واستراح وفوض الأمر إلى الخالق هم يفعلون ما يشاءون، فالمفوضة يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعطى تدبير هذا الخلق إلى الأئمة عليهم السلام هم يفعلون ما يشاءون من دون أن يكون له بعد ذلك قدرة أو تسلط أو ما شابه ذلك. نحن نقول هذا تفويض باطل. نحن إنما فوض الله أمر الخلق إلى الأئمة عليهم السلام بإذن من وبواسطة من يعني الأئمة، إنما يكون في طول الإرادة الإلهية. إرادتهم إرادة الله، بمعنى أن إرادتهم في طول إرادة الإلهية، رضاهم في طول الرضا الإلهي، علمهم في طول العلم الإلهي وما شابه ذلك. مسألة طولية لا مسألة عرضية. المفوضة يقولون بالعرضية، نحن نقول بالطولية. فالتفويض الطولي لا إشكال فيه، إنما الإشكال في التفويض العرضي. أحسن الله عليكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم سيدنا الجليل. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلتم جزاكم الله خير الجزاء في مسألة الولاية التكوينية والولاية التشريعية. هناك من يدعي الشيعة والتشيع أنه يقول أن كل القرآن دليل على عدم العلة التكوينية، لأن القرآن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كان الأنبياء يملكون الولاية التكوينية للاستجابة لكل اقتراحاتنا. سيدي الجليل جزاكم الله خير الجزاء، هذا أحد الرجال ممن هو يدعي الشيعة، هو أصلا ممن هو يدعي التشيع، هو من أهل الشيعة، يستند إلى عدم وجود الولاية التكوينية بالقرآن الكريم. إذا هل هذا هو اجتهاد مقابل نصوص موجودة في مسألة الولاية التكوينية جزاكم الله خير الجزاء؟ وصاحب هذه المقولة إن كان يحمل هذه العقيدة، عقيدة لا وجود للولاية التكوينية، أي لا ليس حقا للإمام المقصود للولاية التكوينية، هل بهذه الفكرة التي يحملها أو هذه العقيدة يكون خارجا عن مدرسة الاثنى عشرية جزاكم الله خير الجزاء؟ هذه مسألة. وهناك من رد منهم سماحة العلامة الشيخ جلال الدين الصغير في كتاب الولاية التكوينية حق طبيعي للمقصوم عليه الصلاة والسلام، هل تلتقون بقراءة هذا الكتاب والاحتمال عليه جزاكم الله خير الجزاء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوانا بن تطين بدار الدكتور، ما أقرأ لعلمك لنكون من المدينة. أولا، أنتم تهون في الصفات إلى أنكم من الصفات الإلهية، من ضمن أنكم تقولون أن الأئمة يعلمون الغيب، وهذا كيف الحقيقة؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. القرآن يقول عندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأيضا الشيخ العلوي قال الحين في زيارة الجامعة عندي ما نكتبها، إياك الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا مشرك، كيف يقول هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنتم تقولون أن الإمامة هي منصب إلهي، يعني الإمام هو منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى. إذا كيف أن الحسن رضي الله عنه سلم هذا المنصب واللي مواجب عليه إلى معاوية رضي الله عنه؟ ليش ليش سلم وهو منصوص عليه من الله، يعني واجب عليه؟ أنتم كما الآن كمن يقول أن الحسن لا يصلي صلاة مثلاً أو صلاة الظهر، الواجب عليه، أيضا الإمام واجب عليه، فلماذا يسلم هذا المنصب؟ شكرا. عفوا. أما بالنسبة للسؤال الأول، الولاية التكوينية، بنفس الآية التي تلاها الأخ العزيز نستدل على أنه هناك ولاية تكوينية. الفرق بيننا وبين غيرنا هو هذا المعنى، أن هذه الولاية التكوينية إذا كانت على نحو الاستقلالية ننسبها إلى الأئمة أو إلى أي واحد، لأن ولاية تكوينية بعض الأحيان يكون ولاية جزئية، ربما من أشخاص عاديين، صالح رجل صالح يدعو الله سبحانه وتعالى، فالله يريد أن يري كرامته على يد ذلك الرجل الصالح فيعطيه ولاية تكوينية جزئية، هذا المعنى موجود. فربما تكون ولاية تكوينية جزئية لبعض الناس، وربما تكون ولاية تكوينية كلية، إلا أنه إذا كان بإذن من الله فهذا ليس شرك، لأن الشرك أنه نقول هذا في عرض هذا، عندما نقول مثلا رجل يرفع حجر عن الأرض يشاركه آخر برفع الحجر، إذا رفع الاثنان الحجر من الأرض سوية معا هذا يكون من الشرك. يعني اشترك واحد مع واحد آخر في رفع هذا الحجر، يقال فلان شريك فلان. الشركة المالية أنه أنت تعطي المال وأنا أعطي المال بالمقدار ما تعطي أعطي، حينئذ أكون شريك في المال، شركة مالية. إذن الشركة بمعنى تساوي الشريكين في القدرة في المال وما شابه ذلك، هذا معنى الشركة، أو بالنصف أو بالثلث أو بالربع في الشركة المالية، فهذا معنى الشركة. إذا كنا نقول لأولياء الله لهم ولاية تكوينية في الكون يؤثرون بأنهم شريك لله بهذا المعنى، أنه كما يفعل الله أفعل أنا أيضا، هذا الشرك، هذا بلا شك باطل وحرام. لكن أقول الله سبحانه وتعالى أعطاني هذه القدرة بقدرته، كرمني بهذه القدرة، ما المانع من ذلك؟ هذا ليس من الشرك. إذا كانت في الطول فليس شركا. المثال الذي يمثل باعتبار من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، أنه عندما نريد أن نفعل هذا الضوء، نريد أن نفعل الضوء، نأتي إلى الزر ونضغط على الزر فينشعل الضوء. من الذي أشعل الضوء؟ أنا أو الزر؟ أنا والزر كلانا شعلنا الضوء، إلا أنه كان الزر في طولي في إشعال الضوء، فلا ينسب إشعال الضوء إلى الزر استقلاليا، كما لا ينسب لي على نحو الاستقلالية، لأنها مسألة طولية. الله سبحانه وتعالى ذكرت هذا المعنى، عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه، ذكرت هذا المعنى بالمثال. فعندما نقول الأئمة عليهم السلام أو الأولياء الله لهم القدرة التكوينية، الولاية يعني القدرة، الولاية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء وهو الذي يتولى إدارة الكون بأسمائه الحسنى. عليم يتولى بعلمه إدارة الكون، قدير يتولى بقدرته إدارة الكون. هذه الولاية أعطاها لرسوله ابتداء، ثم بعد ذلك أعطاها للأنبياء وللأئمة وللأوصياء، ثم بعد ذلك الأمثل فالأمثل لأولياء الله للصالحين، أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الكرامة. لكن كل ما يفعلونه إنما هو بإذن من الله، فحينئذ لا منافاته. إذا كانت في الطول لا منافاته، بحول الله، عندما نقوم من السجدة الثانية ماذا نقول؟ نقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يعني القيام والقعود مني ولكن بحول الله وقوته. فكذلك أنا الذي مثلا عيسى بن مريم يقول أنا الذي أبرئ الأكمة، أنا أحيي الموتى، لكن بإذن من الله. من نقول عندما يأتي عيسى بن مريم إلى المقبرة ويحيي ميتا، نقول الله أحياه مباشرة، أو نقول عيسى بن مريم أحياه بإذن من الله سبحانه وتعالى؟ فما القرآن صريح، القرآن يقول إنما عيسى هو الذي أحيى الموتى بالمباشرة، إلا أنه بإذن من الله، يعني القدرة والحول من الله، لكن الفعل إنما كان من عيسى بن مريم. عيسى بن مريم جعل من الطين طيرا، هذا صريح القرآن الكريم، هذه ولاية تكوينية، صريح القرآن الكريم أنه عيسى بن مريم جعل من الطين طيرا، إلا أنه سبحانه وتعالى أذن له ذلك، أعطاه القدرة، أعطاه العلم بإذن من الله. ما المانع من ذلك؟ لا ضير في ذلك، لا إشكال في ذلك، ولا يلزمه حينئذ الشرك. أما قراءة الكتاب، كل كتاب إذا كان مفيدا وفي هذا المضمار فلا بأس الإنسان أن يطالعه، إذا كان من أهل الخبرة عليه أن يطالع مثل هذه الكتب للإفادة والاستفادة. وأما سؤال الأخ من المدينة الأخ العزيز يقول لا يعلم الغيب إلا الله، صحيح على نحو الاستقلالية، انظر الآيات كلها في علم الغيب، لابد القرآن الكريم بعضه يفسر بعضا، القرآن بعضه يفسر بعضا، لا تقرأ آية واحدة وتتمسك بها وتنسى الآيات الأخرى، حفظت شيئا ونسيت أشياء، تحفظ آية قرآنية ونسيت الآيات الأخرى، إلا من ارتضى من رسول، صحيح لا يعلم الغيب ولا يطلع على غيب الله أحد إلا من ارتضى من رسول، والإمام نحن نعتبره بنص من الرسول، فما كان للرسول يكون للإمام، هذا ما نعتقده. فإن الله سبحانه وتعالى، لذا نقول الإمام لابد أن تكون بنص من الله، لأن علمه علم لدني، لأنه نعتقد بعصمته، فباعتبار الاعتقاد بالعصمة وبالعلم اللدني ننسب الإمام إلى الله، نقول لا يعلم هذه التربية الغيبية الذي رب الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الكامل لا يعلم إلا الله والرسول، فعلى الله وعلى رسوله من باب اللطف، من باب أنه كتب على نفسه الرحمة، على الله سبحانه وتعالى أن يعين الإمام وهذا الخليفة من بعد رسول الله، وإلا يلزم أن يكون الشقاق بين المسلمين كما حدث ذلك. والعجيب هنا أنه الخليفة الأول يعين من بعده خليفة، ولكن الرسول الأكرم يموت ولا يعين خليفة من بعده، كيف يكون هذا؟ هذا يلزم إهانة للنبي الأكرم، أنه النبي الأكرم يعني لا يدرك الموقف، أنه يجعل الناس، الإمبراطورية الإيرانية كانت أنذاك محاطة بالإسلام وبالمسلمين، الإمبراطورية الرومية كانت محاطة، وكان الأعداء من كل جانب ومكان يريد أن يقضوا على الإسلام والمسلمين، وإذا به يتوفى النبي ولا يجعل أحدا قائدا سياسيا للأمة، إنما يجعل الأمة هم الذين يختارون قائدا لهم ويقولون منا منكم أمير ومنا أمير، كل يجر النار إلى قرصه. كيف يكون هذا؟ هذا أصلا يتنافى مع العقل السليم، يتنافى مع الروح النبوية، يتنافى مع التوحيد، مع العقل التوحيدي والعقل النبوي، يتنافى هذا المعنى. فحينئذ عندما نقول بنص من الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، والله سبحانه وتعالى يطلع الإمام على الغيب، ما المانع؟ كما يطلع الرسول على غيبه، صحيح لا يعلم الغيب إلا الله، هذا إنما يكون على نحو الاستقلالية، يعني مفهوم الآية الشريفة والآيات الأخرى عندما نضم بعضها إلى بعض نستنتج من جميع الآيات، نستنتج على أنه العلم الغيبي على نحو الاستقلالية، أكرر مرة أخرى لتركيز هذا المعنى في الأذهان، العلم الإلهي على نحو الاستقلالية لا يعلم الغيب إلا الله، على نحو الاستقلالية، على نحو الذاتية لا يعلم الغيب إلا الله، على نحو الوجوبية لا يعلم الغيب إلا الله، لأن الله واجب الوجود لذاته بذاته في ذاته، فعلمه حينئذ العلم الذاتي مختص بذات الله، العلم الغيبي الذاتي الوجوبي مختص بذات الله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هذا في مقام الذاتية وفي مقام الاستقلالية. لكن في مقام الإمكانية، في مقام الممكن، أن الله يعطي لشخص إن كان ممكن، يعني أنه ممكن الوجود لا واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته، يعطيه من علمه، ما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى لإدارة الناس، لإدارة المسلمين، لإدارة الأمة يعطي نبيه علم الغيب، يعطي إمامه علم الغيب، ما المانع من ذلك؟ لابد أن يعطيه، يعني العاقل السليم يقول بهذا، أن الله لابد أن يعطي من هذا العلم. المؤمن ملهم، عندنا المؤمن ملهم في أحاديثنا موجود هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يلهم العبد عندما يريد أن يذهب في طريق، يقول ثلاث مرات استخير الله برحمته خيرة في عافية، فإنه يلهم أنه اذهب في هذا الطريق أو لا تذهب، هذا الإلهام هو من الغيب، هذا علم غيبي، إلا أنه بالدرجة الأولى، هذا من العلم الغيبي، أن الله سبحانه وتعالى من غيبه يلهم على هذا العبد عندما يقول استخير الله برحمته خيرة في عافية، هذا في الدرجة الأولى كضوء الشمعة، وهناك ضوء ونور كنور الشمس، فعلم الإمام وعلم النبي كنور الشمس، وعلمنا بمثل هذه المغيبات وبمثل هذه الإلهامات الإلهية كنور الشمعة، ما المانع من ذلك؟ إذا كان بإذن الله فإنه لا يلزم الشرك ولا يلزم الكفر ولا يلزم الإلحاد. نعم، إذا قلنا بأن الإمام أو النبي، حتى النبي نقول عيسى ابن مريم يقول لو اطلعت على الغيب لاستكثرت من الخير، صحيح على الغيب إذا كان على نحو الاستقلالية، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فعيسى ابن مريم يقول لو اطلعت على الغيب على نحو الاستقلالية بدون إذن من الله لاستكثرت من الخير، ولكن إنما يطلع بإذن من الله سبحانه وتعالى، لأن الله ارتضاه أن يكون رسولا للأمة الإسلامية، أن يكون رسولا لأمة الإسلام بالمعنى الأعام، إن الدين عند الله الإسلام لا بمعنى الأخص، فالإسلام بالمعنى الأعام من آدم إلى الخاتم، فالله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء الرسل لهداية الناس، فلا بد أن يطلعهم على الغيب، وإلا كيف يكون الأمر إذا كان النبي لا يعلم الغيب والحوادث تتلو واحدة تلو الأخرى، فجبرائيل يأتيه ويطلعه على الغيب، ما المانع من ذلك؟ وكذلك الإمام سبحانه وتعالى بإلهام قرع في الأسماء أو نبت في القلوب، عندنا علم الإمامة إنما هي قرع في الأسماء أو نبت في القلوب، يستحب عندما تقرأ كتاب تطالع الكتاب يستحب هذا الدعاء موجود في كتابنا الأدعية، أنه تقرأ هذا الدعاء اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، يعني الملائكة تلهم المؤمن. يقول جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله عندما نجلس معك وتحدثنا عن الآخرة ننسى الدنيا وننسى الأهل والأطفال والمال وكل شيء ننسى ونزهد في الدنيا. ولكن يا رسول الله عندما نذهب إلى العيال ونرى النساء ونرى الأولاد نرجع إلى الدنيا مرة ثانية، هلكنا يا رسول الله من النفاق، هذا نفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا هيام الشياطين على قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. لولا هيام الشياطين على قلوبكم، الشيطان قام على قلبه استحوذ عليه، لذا ينكر العلم الغيبي للإمام وللرسول. وإلا إذا كان متقي ومؤمن بالله يتقرب، هذا موجود في صحيح البخاري وفي كتب السنة والشيعة، يتقرب إلي العبد بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع، يعني يكون سمعه سمع الله، وبصره الذي يبصر يكون بصره بصر الله، ويده التي يبطش بها. تنكرون هذه الرواية؟ موجودة في كتبنا وكتبكم، هذه الرواية مما اتفق عليه العلماء أنه يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع. اتقوا من فراسة المؤمن، لماذا؟ لأنه ينظر بنور الله. ما معنى ذلك ينظر بنور الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يلهمه على أمور غيبية، يحدثك بالمستقبل. الغيب يعني مستقبل، الغيب يعني شيء هناك ستار، الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الستار عنك، يرفع هذا الغطاء عنك. من مانع من ذلك؟ إذا كان بإذن الله، إذا عرفنا الله حق المعرفة وأن الله قادر على كل شيء ويحب العباد، والعبد يتقرب إليه بالنوافل فيعطيه من هذا العلم الغيبي. إلا أنه المؤمن في درجة قصيرة وقليلة، شيء قليل جدا كضوء الشمعة، ولكن الإمام والنبي يعطيه من العلم الغيبي كنور الشمس، كله بإذن من الله، ولا يلزم الشرك ولا يلزم الإشكال. وأما حسابه عليكم، نعم حساب الخلق الله سبحانه وتعالى على نحو الاستقلالية، أكرر هذه الأمور كلها، إذا كان على نحو الاستقلالية الله يتوفى الأنفس، على نحو الاستقلالية الله يتوفى الأنفس، ولكن على نحو التبعية أيضا عزرائيل يتوفى الأنفس، الملائكة يتوفون الأنفس كما صريح القرآن، على نحو التبعية، على نحو المرآتية، على نحو العرضية ثانيا وبالعرض، ما المانع من ذلك؟ أن الله يحاسب الخلق، الحساب حساب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى على نحو الاستقلالية. ولكن كما أن الله يتوفى الأنفس على نحو الاستقلالية، فوض هذا الأمر إلى عزرائيل، قال أنت ملك الموت تقبض أرواحه، فيتوفى الأنفس كما أن الملائكة تتوفاهم، ما المانع من ذلك؟ مع وجود هذه الآيات ومع الدليل العقلي والنقل والنصوص الواردة الكثيرة في هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى حساب الخلق لرسوله، قال يا رسول الله أنت عني حاسب هذا الخلق، ما المانع؟ أن الأنبياء يحاسبون، كل واحد يحاسب الأمة، لأن النبي هو ميزان العمل، يعني أعمالنا يوم القيامة بأي شيء توزن؟ هل هناك ميزان؟ طبعا المجسمة في عصرنا هذا يقولون بالتجسيم الإلهي ويقولون بهذه المجسميات في يوم القيامة، على أنه ربما هناك ميزان كبير ذو كفتين مثلا، وتثقل الأعمال وتوزن الأعمال في هاتين الكفتين، هذا غلط. إنما ميزان الأعمال بمعنى أنه العمل يقاس بالنبي، إذا كان عملك مطابق لعمل النبي فأنت من أهل النجاة، إذا كان عملك مطابق لعمل الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم سفن النجاة، فمن ركب هذه السفينة يعني أعماله أقواله أفعاله حركاته سكناته توافق الأئمة فهم ميزان الأعمال، كما نقول في زيارة أمير المؤمنين: السلام عليك يا ميزان الأعمال، يعني الأئمة عليهم السلام إنما يوزن أعمالنا بأعمالهم، عقائدنا بعقائدهم، لأنهم هم صحيح العقيدة، لأنهم صحيح العمل، فبما أنهم هم الصراط المستقيم، هم العروة الوثقى التي يتمسك بهم، فحينئذ هم ميزان الأعمال. حساب الخلق إليهم، ما المانع؟ على نحو التبعية والعرضية، ما المانع؟ وصريح القرآن يدل على ذلك، ما المانع؟ وصريح العقل يدل على ذلك. وأما ما ورد في قضية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، نحن نذكر على أنه الإمامة تارة بمعنى المرجعية الدنيوية، وأخرى المرجعية الدينية، وثالثة المرجعية التكوينية، إنما فوض الأمر لمعاوية من باب المرجعية الدنيوية، لأن المرجعية الدنيوية لا يشترط فيها العصمة، المرجعية الدنيوية بمعنى الحاكم السياسي، فالحاكم السياسي ربما يكون عادلا وربما يكون غير عادل، ربما يكون معصوما وربما يكون غير معصوم، بعبارة أخرى بين المعصوم وبين الحاكم، كل معصوم حاكم لا بد من اشتراط العصمة فيه والعدالة فيه، ولكن ليس كل حاكم سياسي يكون معصوما وعادلا، لا، ربما يكون الحاكم طاغيا من الطغاة من أهل الهوى. فحينئذ الإمام الحسن إنما أقر بالصلح أنذاك حفاظا على بيضة الإسلام وحفاظا على جماعة المسلمين، كما فعل أمير المؤمنين بنفسه أنه تنازل عن حقه، عن حقه أي حق؟ حق الإمامة الدنيوية، لا حق الإمامة الدينية، لا حق الإمامة. لذا عندما كانت المسألة تصل إلى مرجعية دينية الإمام كان يقف موقف صلب، لأنه يقول هذه مسألة دينية، هذا يلزم انحراف الإسلام، فكان يقف موقف صلب. مسألة الإمامة التكوينية، الإمام لم يتنازل لمعاوية بمعنى أنه هذه الولاية التكوينية، هذه المرجعية التكوينية، الحجة التكوينية، الله جعله حجة على الناس وعلى الخلق، هذه الحجة فوضها إلى معاوية. هذا شيء مما يضحك الطفل يبكي العريس في ليلة عرسه. إنما الإمام الحسن حاكمية دنيوية سياسية، قيادة سياسية حفاظا على المسلمين ووحدة المسلمين، فوض الأمر إلى معاوية حتى يري ما عند معاوية من الباطل ومن الزيف، كما التاريخ يحدثنا بذلك بعد ذلك. لأنه لولا فعل الإمام الحسن وصلح الإمام الحسن لكان انتهى الأمر، لأن أولئك قالوا لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. المسألة وصلت إلى هذه المرحلة، لذا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام تصالح حتى يكون مقدمة لثورة الإمام الحسين، صلحه استعدادا للجماهير وللأمة، حتى أن الإمام الحسين بعد إذن يثور ويحفظ الإسلام ويقول: يا سيوف، إن كان دين محمد جدي لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف قديني. فحينئذ الإمام الحسن لم يفوض الأمر، لم يفوض الإمام الحق الإلهية، لأن ذلك بنص من الله، لا يمكن للإمام أن يتخلى عن هذا النص، مستحيل أن يتخلى، يخل بعصمته، يخل بعدالته، يخل بإمامته، كيف يتخلى الإمام عن حقيقة الإمامة، عن الحقيقة التكوينية، عن الحقيقة الدينية، عن المرجعية الدينية؟ إنما تخلى عن مسألة الدنيا لظروف خاصة كما ورد ذلك في التاريخ. فعليه الإمام الحسن لم يفوض الأمر، أمر الإمامة الحق، إلى معاوية. ووفقكم لما يحب ويرضى، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمد بعمركم الشريف ويتقبل عملكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر فضيلة الأخوان، لم يعرف اسمه فأشكره. نعم، شيخ نبيل علوان، تشرفنا بسماع صوته الكريم، وأتمنى له الحياة السعيدة إن شاء الله في ظل القرآن الكريم وظل أهل البيت عليهم السلام وعنايات الرسول الأعظم، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والهداية إن شاء الله. وأتمنى للأخ حاج كمال وعائلته وجميع الإخوة في لبنان وفي كل العالم، أتمنى لهم حياة سعيدة إن شاء الله، وأن ينجيهم مما هم فيه، وينصر الإسلام وأهله، ويخذل الكفر والنفاق وأهله إن شاء الله. عليكم السلام. ليس أستطيع على كلام فضيلة الشيخ علي البلوي. كان بيتكلم على إنه الواجب الغوص خاص بالله سبحانه وتعالى، وله أن يمنحها لبعض الآلات اللي لهم مصدر خاصة. أعتقد إنه لا يستطيع، إنه في الكتب الصحيح هناك حديث كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان يكون لبيان القرآن على محمد بن عبد العظم، ولما كان يريد أكثر عليه في الظهور كان ممكن يضاق عنه الظهور قد يكون وصل إلى سيدنا عمر وهكذا من الأمور. وكثير ما من الأحاديث اللي بتجي معنا إنه كان القرآن نازل موافقا لرأي سيدنا عمر، أليس هذا أحد أنواع التطبيق بالعلوم البيت كما قال؟ وإذا كان هذا الأمر صحيح لماذا تنكرون أو تتقاولون على سيدنا عمر أو يأخذ هذه المكانة التي تستخدم الدنيا بالتكليف؟ أرجو أنه بالنسبة إلى هذا الحديث، أولا أسلم عليكم وعلى الإخوان جميعا. بالنسبة إلى هذا الحديث وأمثال هذا الحديث، الذهبي يذكر في ميزان الاعتدال بضعف السند أولا، وثانيا لو كان هذا الحديث لكان الأولى في السقيفة أن يتمسكوا بمثل هذه الأحاديث التي وردت في فضائل الصحابة، أنه لو كان مثلا جبرائيل ينزل من بعد رسول الله لنزل على عمر بن الخطاب، فلو كان واقعا هذا الحديث وارد في عصر النبي والمسلمون يعرفون ذلك، لكان المفروض عليهم في سقيفتهم أن يتمسكوا بمثل هذه الأحاديث، الأحاديث التي تدل على عصمة الرجل وتدل على قربه من الله سبحانه وتعالى وقربه من الرسول. إلا أنهم تمسكوا أنه الإمامة لا تكون، النبوة والإمامة لا تكون في بني هاشم، إنما تكون في قريش ولكن لا تكون في بيت واحد، يعني جعلوها المسألة مسألة قبائلية. ارجعوا للتاريخ وانظروا ماذا جرى في السقيفة، فإنهم لم يتمسكوا بمثل هذه الأحاديث التي وردت. ومن هنا نكشف، طبعا هناك أدلة أخرى نكشف على أن هذه الأحاديث إنما وضعها بنو أمية بالنسبة إلى الخلفاء، لأنه هناك أحاديث وردت في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وينقلها السنة والشيعة، يعني اتفقوا عليه. فلذا في مقام الاحتجاج نأخذ بالأحاديث التي اتفقنا عليه نحن والإخوان، اتفقنا عليه نأخذ، أما الأحاديث التي تفردنا عنهم أو تفردوا عنا فلا يؤخذ في مقام الاحتجاج. فعليه مثل هذه الأحاديث أولا لابد من تمحيصها والتدبر فيها ومطالعتها، وعليك بكتاب الغدير فإنه ينقل هذا الحديث بالتفصيل، وما يرد على هذا الحديث من الإشكالات السندية والإشكالات الدلالتية، يعني من حيث الدلالة ومن حيث السند ما يرد عليه من الإشكالات يذكر ذلك بالتفصيل. فمن مجموع هذه الإشكالات نستدل على أنه مثل هذا الحديث لم يرد، وإذا ورد كان المفروض على القوم أن يتمسكوا به في السقيفة، لا أنه الأحاديث تكون موضوعة في زمن بني أمية، لأن القوم وجدوا أن الرسول الأعظم يقول الإمام الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، أو يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو يقول علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور، أنا مديدة العلم وعلي بابه، هذه كل الروايات كلها موجودة في كتب إخواننا السنة حفظهم الله. فحينئذ عندما نجد هذه الروايات في أهل البيت أراد القوم أن يجعلوا في مقابل هذه الروايات روايات أخرى، مثلا عندنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قالوا فلان وفلان أيضا كهلة شبابي كهلة أهل الجنة، باعتبار أنه في الجنة يوجد شباب ويوجد كهول، فإذا كان الإمام الحسن والإمام الحسين سيدا شباب أهل الجنة فيلزم أن يكون فلان وفلان كهلة أهل الجنة، ولا يدرون أنه في الجنة لا يكون كهلا، لأنه أهل الجنة كلهم يكونوا بصورة شباب كما ورد في الأحاديث الشريفة، فإنهم يكونوا كلهم بصورة شباب، فسيدا شباب أهل الجنة يعني سيدا الجميع في الجنة، لا مخصوص بالشباب دون الكهول مثلا دون الصغار، الكل هناك شباب في الجنة. فبهذا المعنى وضعوا أحاديثا في مقابل هذه الأحاديث، وأوصي الأخ العزيز الكريم أن يرجع إلى كتاب الغدير للعلامة الأميني رحمة الله عليه، فإنه فيه التفصيل، كما أوصيه بمطالعة كتاب المراجعات والنص في مقابل الاجتهاد، والكتب الأخرى ككتب التيجاني وأمثال هؤلاء الأعلام، حيث أنهم ذكروا هذه المواضيع بالتفصيل، ولا يسع المجال أن أذكر الموضوع تفصيلا. وعليكم السلام. سيدنا السلام كلام سمعت ولاد محمد، نستطيع أن نقول إن خطبة البيان ثابتة لديكم في مقابل القارئ في عدم ثبوت الكسر الكوري وغيره. وهل يوجد دليل اخر هذا الكلام لثبوت الخطبه الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا خطبة البيان وردت في الأحاديث الشريفة وفي كتبنا الروائية، إلا أنه سماحة سيدنا الخوئي رحمة الله عليه هو من أهل الفن، ولا سيما خريج فن الرجال والدراية والرواية، فعندما يقول بأنه سند ضعيف ربما يمكن أن يعتمد على قوله في هذا الباب لخبرته في هذا الموضوع. والحال إذا أردنا التحقيق أكثر والاجتهاد في هذه الخطبة من حيث السند ومن حيث الدلالة، فعلينا أن نرجع إلى الخطبة وإلى سندها، وهذا يستلزم ذكر السند وذكر رجال السند من حيث أنهم من الثقات أو غير الثقات، يعني موضوع اختصاصي ويحتاج إلى مجال أوسع من هذا. ولكن إجمالا ما يقوله السيد الخوئي في بداية الأمر يمكن أن يعتمد عليه ابتداء، بعد ذلك من أراد أن التفصيل عليه بالمراجعة. السلام عليكم. حياكم الله سماحة السيد عادل العلوي، ونشكركم حقيقة على هذه الأفضال الشريفة على غرفتنا غرفة الغدير للحوارات الإسلامية. بارك الله فيكم. أنا وصلتنا حتى أسئلة من الأخوة عن طريق البرايفت، أحاول أن أنقل بعضها، وطبعا سأل أحد الأخوة من أهل الحاكم تعقيب على كلامكم اللي سأل الأخ عمر قد يكون ساكل تعقيب، وإن شاء الله أذكر التعقيب مالك. السؤال الأول يقول أننا نحن الشيعة نقدس الأئمة بفكرهم لا بجسدهم، هل هذه المقولة صحيحة من أننا نقدس الأفكار ولا نقدس الأجساد؟ السؤال الثاني، رواية عند عن طريق أحد الأئمة يقول عليه السلام يقول نحن أسماء الله الحسنى، ما هو المراد بها هذه الكلمة؟ بارك الله فيكم. وأيضا تعقيب الأخ عمر، إذا سمحتوا لي بس ثواني، القرآن يقول إلا من اتقضى من رسله وليس من إمام، فهذا دليل على أنه القرآن قال لم يصرح بأن الأئمة الرسل، والرسل بالتأكيد يختلفون عن الأئمة. فهو يسأل هنا، أنتم تقولون بأنه الله سبحانه وتعالى يطلع على الغيب من ارتضى من رسله ولم يقل من أئمة أو ما شابه ذلك. حياكم الله مولاي، ونشكركم مرة ثانية في غرفتنا غرفة الغدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للسؤال الأول، تقديس الأفكار وتقديس الأجساد، التقديس بمعنى القدسية والقداسة بمعنى تعظيم الشيء، بمعنى أنه نعطي للشيء هالة من الكرامة والتكريم. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته إنما يميل إلى شيء مقدس في مقام النموذجية والاقتداء. لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو مظهر الله، مظهر أسماء الله سبحانه وتعالى، مظهر صفات الله سبحانه وتعالى. فبما أن فيه المظهرية لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته سيكون مقدسا بقداسة الله. يا قدوس من أسماء الله القدوسية، يا قدوس يا سبوح، سبحان الله، الله مقدس. الله منزه عن القبائح، فيقتدى به، يطاع في أمره، في نهيه، لقداسته، لطهارته، لعصمته، لأنه الطاهر، لأنه القدوس، لأنه السلام، لأنه السبوح، فيقتدى به. تتمثل هذه القداسة الإلهية الذاتية المجردة، لأن الله سبحانه وتعالى مجرد، فتتمثل هذه القداسة المجردة في قداسة جسدية، في قداسة معنوية، في قداسة دنيوية. إن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، قدوس سبوح، فهو مقدس. هذه القداسة الإلهية أين تتجلى؟ تتجلى في الأنبياء، الأنبياء يكونوا من المقدسين حينئذ. تتجلى في الأولياء، تتجلى في الصلحاء، الأمثل فالأمثل، العلماء ورثة الأنبياء. تتجلى القداسة في العلماء. ورد في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم روحي فداه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من وقر عالما فقد وقر ربه. توقير العالم، تقديس العالم، يعني تقديس الله سبحانه وتعالى. من وقر عالما فقد وقر ربه. فعندما نقول قداسة النبي، يعني أن النبي يحمل العلم الإلهي، القدرة الإلهية، العظمة الإلهية، التقدس الإلهي، فيكون حينئذ مقدسا في كل أبعاده. يكون مقدسا كما يكون مقدسا في أفكاره، يكون مقدسا في أقواله. نقدس قوله، نطيع أمره، كما يكون مقدس في أفكاره، يكون مقدس في أفعاله، نتبعه في فعله، لأنه لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، فهو مقدس في كل شيء. وكذلك قداسة جسدية، يعني كما نقدس أفكاره نقدس جسده، جسده أيضا عزيز علينا، بمعنى أنه إذا أراد الشخص أن يهينه في جسده نقول: لا، جسد النبي ليس مقدسا عندنا، نحن فقط نقدس فكر النبي. هل هذا يصح منا؟ هل هذا من الولاء للنبي؟ هل هذا من التأسي بالنبي في قداسته وقدسيته؟ أنه نقول: أنت افعل، إذا أردتم أن تضعوا مثلا تضعوا الأوساخ على رأس النبي كما فعل ذلك اليهودي، أنه وضع، كان يضع على رأس النبي، يلقي على رأس النبي الأوساخ، نحن لا نهتم، أصحاب النبي لا نهتم بهذا، نقول: جسد النبي ليس مقدسا عندنا، إنما أفكاره مقدسة، فليتلوث بالأوساخ. هل هذا يصح؟ لا، بطبيعة الحال لا يصح هذا، لا يرضى به الوجدان. مسألة وجدانية، مسألة عقلية، مسألة عقلائية، سيرة عقلائية، سيرة متشرعة، أنه المتشرع لا يقبل ذلك. كما أن أفكار النبي وأفكار الإمام يكون عندي مقدسا، جسد النبي أيضا يكون عندي مقدسا، جسد الإمام عندي مقدسا. نحن إنما نلعن أولئك الذين داسوا صدر الحسين، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لماذا نلعنهم؟ داسوا بخيولهم يوم عاشوراء صدر الإمام الحسين. الجسد ليس مقدس عندنا فليدوسوا، لأن أفكار الإمام الحسين عندنا مقدسة. هل هذا يصح؟ بالله عليك، كموالي، كمحب، كمسلم، أترضى بذلك أنه النبي يداس بالخيل، ابن بنت رسول الله يداس بالخيل، صبت الرسول يداس بالخيل، جسده يداس بالخيل، وتقول: أفكار الإمام الحسين عندي مقدسة، أما جسده ليس عندي مقدسا؟ لا يصح ذلك، لا يقبله الوجدان، كما لا يقبله الدليل العقلي والنقلي السمعي. فحينئذ كما نقدس الإمام في أفكاره، نقدس حتى العالم، العلماء ورثة الأنبياء، العالم أيضا كما يقدس في أفكاره نقدسه في جسده. لماذا يستحب تقبيل يد العالم؟ هذا الجسد لا قيمة له، لماذا يقبلون الناس يد العالم؟ يقدسونه. النظر في وجه العالم عبادة، لماذا النظر في وجه العالم عبادة؟ تقديس جسدي للعالم، لأنه جسد العالم يذكرني بالله سبحانه وتعالى. كما أن النظر إلى الكعبة عبادة، نقدس الكعبة، لا يجوز تنجيس الكعبة، لأن الكعبة مقدسة، الحجر مقدس. الإخوان يقولون تقديس الحجر يلزم الشرك، إذن كيف تقدسون بيت الله الحرام وتعطرونه بماء الورد من إيران ومن غير مكان؟ لماذا هذا التقديس لبيت الله الحرام؟ هذا حجر، ما الفرق بين حجر بيت الله الحرام والأحجار الأخرى؟ الحجر الذي في بيتي، إذن حجر بيت الله يكون مقدس، وإن كان حجرا يكون مقدسا، يعطرونه لا يرضون بتنجيزه، أفتى البقاء بحرمة تنجيس الكعبة مع أنها أحجار، ولكن مع ذلك لا يجوز تنجيس الكعبة لأنها مقدسة، حجر إلا أنها مقدسة. فكذلك بطريق أولى جسد النبي وجسد الإمام، وحتى جسد العالم يكون مقدسا، حتى جسد الأب رتبة أدنى في التقديس، الأب أيضا يكون مقدسا في جسده، لذا يستحب تقبيل يد الأب أيضا، لأن هذا الجسد الأبوي يكون مقدس محترم، مقدس عن التقديس، والتقديس له مظاهر، ومن مظاهر التقديس التقديس لا لأنه هذا لحم كبقية اللحوم، لا لأنه هذا لحم أبي فأقدسه للأبوة، أنا أقدس الأبوة في مظهرها في هذا الجسد، لأن هذا الجسد يمثل لي مقام الأبوة، ومقام الأبوة عندي عزيز مقدس، فأقدسه أقبله لمقام الأبوة. فإذا كما نقدس أفكار الأنبياء والأولياء والأوصياء، كذلك نقدس أجسادهم وكل ما يلتحق بهم، كل ما يرتبط بهم، حتى الأمور الخارجية نقدسها. لماذا؟ لأنها نسبت إليهم، يقبلون الضريح ونقبل الضريح، لماذا؟ لأنه هذا الضريح نسبة. يقبلون الحجر الأسود، لماذا؟ لأن هذا الحجر الأسود نسبة، نسبة لله فكان مقدسا، فيقبل حينئذ، يقدس لأنه متقرب، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتقبيل هذا الحجر الشريف، فحينئذ يقدس، فتقدس الأفكار والأجساد. أما السؤال الآخر، نحن أسماء الله، نحن أسماء الله، الاسم يدل على المسمى، فالذي يدلنا على معرفة الله من هم؟ الآن من يدلنا على معرفة الله؟ نقول الأئمة عليهم السلام، باعتراف كل المذاهب الإسلامية أن هؤلاء الأئمة هم من الأطهار، كلهم يعترفون، العلماء من كل المذاهب يعترفون بطهارة وقداسة الإمام الصادق، بقداسة وطهارة الإمام الباقر، لم نجد واحد ينقص في شأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كل الطوائف والمذاهب الإسلامية تقدس الأئمة، إلا أنه نحن نقول بإمامتهم. يمكن أن نطيع الآخرين أيضا، نحن نقول إنما الإطاعة من هؤلاء، هؤلاء سفن النجاة، هؤلاء الذين يقربون إلى الله سبحانه وتعالى، إنما إطاعتهم إطاعة النبي، لأن هؤلاء أولي الأمر، فإطاعتهم إطاعة النبي، وإطاعة النبي إطاعة الله، بالوسائط تنتهي الإطاعة والتقديس لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يدلون على الله، فنحن وجه الله، نحن وجه الله مثل نحن أسماء الله، وجه الله الواجه، إذا أردت أن أعرف الأخ أعرفه من قفاء أو من وجهه، إنما أعرفه من وجهه، عندما أراه أقول هذا فلان، أما إذا من خلفه ربما أعرفه ربما لا أعرفه، فالوجه هو الذي يعرف لي شخصية الإنسان وشخص الإنسان. فنحن وجه الله، يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى نحن نعرفه، بنا عرف الله، بنا سبح الله، بنا قدس الله سبحانه وتعالى، بنا هلل الله. إذا أردتم التهليل فخذوه منا، إذا أردتم العلم، الإمام الصادق يقول للحسن البصري شرق وغرب لن تجد العلم إلا ها هنا، وإشارة إلى صدره الشريف، العلم الصافي من المنهل الصافي من بيت الوحي والنبوة إنما هو عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ربما عند الغير يكون علما، إلا أنه مشوب، علم مشوب بين الباطل والحق، أما عند علم الأئمة عليهم السلام علم النبي، وعلم النبي علم الله، فليس فيه شائبة، ليس فيه باطل، كله حق، لذا علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار علي بن أبي طالب يدور الحق معه، لأنه يمثل علم النبي، يمثل قداسة النبي، يمثل مقام النبي، يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، إذا أردتم أن تدخلوا بيتا فادخلوها من أبوابها، إذا أردتم أن تدخلوا مدينة فادخلوها من أبوابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني إشارة إلى أنه إذا أردت أن تقتدي من بعدي وتدخل في مدينتي فعليك بعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فهو بابي، هو باب علمي، هو باب أخلاقي، هو باب صفاتي، أنا أسوة لك، وعلي بن أبي طالب من بعدي أسوة لك، فاقتدي به، ما المانع؟ مع وجود المقتضي وعدم المانع يتم مقصود. فنحن أسماء الله بهذا المعنى، أنه الاسم يدل على مسمى. عندما أريد أن أعرف الشخص أعرفه باسمه، تارة أعرفه بوجهه بشخصه، وأخرى باسمه. الاسم يدل على مسمى، أقول له يا زيد يا عمرو، فالزيد يدل على مسمى وراء زيد. فعندما أريد أن أعرف الله ومسمى الله إنما أعرفه من الأئمة عليهم السلام، فالأئمة يكونوا أسماء لله، أسماء الحسنى لله. إذا أردتم أن تدعوا الله فادعوه بأسمائه الحسنى، يعني إذا أردتم الله وتدخلوا على الله سبحانه وتعالى في الحضرة القدسية عند مليك مقتدر في مقعد صدق، إنما ادخلوها من أبوابها، ونحن أبواب الله، نحن الباب الذي ابتلى بها الناس، من أتانا نجا ومن تخلف عنا غرق وهوى، فهم سفن النجاة، هم مصابيح الهدى، كما قرأنا في زيارة الجامعة الكبرى. فحينئذ نقول معنى نحن أسماء الله، يعني نحن الذين ندل الناس على الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا وعدلا. وأما الغير فربما يدل وربما لا يدل. فهذا الطريق بما أنه طريق معصوم عن الخطأ والزلل والانحراف سيكون هو الموصل، سيكون هو الصراط المستقيم. ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وولاية علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم، كما ورد عند السنة والشيعة أنه لا يجوز الصراط إلا بصك من علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الصراط المستقيم، عمله فكره أخلاقه سيرته حياته كله إنما هو علامة الصراط وآية الصراط المستقيم. فمن يدخل في ولاية علي بن أبي طالب دخل في صراط الله، دخل في ولاية الله. وإذا كان قول لا إله إلا الله حسني، ومن دخل حسني فقد أمن من عذابي، أيضا ولاية علي بن أبي طالب حسني، ومن دخل حسني فقد أمن من عذابي. فحينئذ الأئمة عليهم السلام هم الذين يوصلون إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب طريق إلى الله هو طريق الأئمة عليهم السلام، فهم أسماء الله الحسنى. أما سؤال الأخ، تعقيب الأخ، القرآن وأنه يشير إلى الرسول، القرآن الكريم إنما أشار إلى الرسول وأشار إلى الأئمة عليهم السلام، كما ذكرت لكم القرآن بعضه يفسر بعضا، وأشار إلى الأئمة عليهم السلام بالكنايات. هناك آيات صريحة نزلت في علي بن أبي طالب، وردة في كتب السنة والشيعة أنه ثلث القرآن إنما نزل في علي بن أبي طالب، لكن من دون أن يذكر اسم علي بن أبي طالب في القرآن للظروف الخاصة، إنما كان يذكر صفات علي بن أبي طالب. إنما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هو أولي الأمر؟ كان يذكر صفاته لم يذكر اسمه، لأنه إذا ذكر الاسم ربما ينكرون القرآن ويقولون إن الرجل لا يهجر، كما قالوا إن الرجل لا يهجر، قال ائتوني بكتاب لأكتب لكم، يا خلق الله أيها المسلمون ائتوني بكتاب لأكتب لكم حتى لا تضلوا بعدي. وإذا بي أحد الرجال قام وقال إن الرجل لا يهجر، نسب الهجران للنبي الأعظم والعياذ بالله. وكذلك لو ذكر اسم علي بن أبي طالب في القرآن لقالوا إن الرجل لا يهجر، أصلا أنكر القرآن، كما ورد في سأل سائل بعذاب واقع بعد غدير خم أنه جاء رجل أعرابي إلى النبي الأكرم وقال يا رسول الله هذا الذي نصرته علينا من الله أو منك؟ إذا منك لا أقبل ذلك، إذا من الله فلينزل علي عذاب من السماء. فنزل الصاعقة من السماء وأحرقته. سأل سائل بعذاب واقع، ارجعوا إلى هذه الآية الشريفة وشأن نزول هذه الآية الشريفة، أنه سأل سائل بعذاب واقع في ولاية علي بن أبي طالب بغدير خم، وفي نسب علي بن أبي طالب بغدير خم. فحينئذ إنما لم يذكر اسم أمير المؤمنين لمثل هذه القضايا. الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فلم تذكر الإمامة بالأسماء، إنما ذكرت بالكنايات، والكناية أبلغ من التصريح. من عظمة القرآن ومن بلاغة القرآن أنه لسانه لسان الكناية لا لسان التصريح. وعندنا الآيات تقول على أن الإمامة إنما هي نبوة، بمعنى أنها في خط النبوة لا نبوة حقيقية. النبوة الحقيقية ل 124 ألف نبي ولا غير، ولكن بعد ذلك الإمامة إنما هي خط امتداد للنبوة. كل ما للنبي هو للإمام إلا الوحي، إلا الوحي، فإن الوحي ينزل على النبي ولا ينزل على الإمام. هذا هو الفرق بين الإمام والنبي. لذا نقول على أن الإمام لابد أن يكون بنص من الله ونص من الله ومن رسوله، لأن الإمام امتداد لخط النبوة، كما أن النبوة امتداد لخط التوحيد، كله حقيقة واحدة. التوحيد والنبوة والإمامة كلها حقيقة واحدة، الحقيقة واحدة كثرها الجاهلون. هؤلاء الجهلاء إنما كثروا الحقيقة، وإلا الحقيقة واحدة. فحينئذ نقول على أنه صحيح في القرآن الكريم إلا من رسول، هذا باعتبار التصريح، ولكن هناك كناية وهناك أحاديث وردت عن الرسول الأعظم. كما قلت لكم، الحق مع علي وعلي مع الحق، وكل ما لي فهو لعلي بن أبي طالب إلا النبوة والوحي. كل ما للنبي من صفات إلهية وصفات نبوية إلا النبوة، مقام النبوة ومقام الوحي فإنها مختصة بالنبي، والبقية إنما يكون للإمام. وما المانع من ذلك مع وجود المقتضي وعدم المانع والآيات والروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب؟ لا نريد الإطالة طلبا للاختصار، وإلا ما أكثر النصوص حتى الأدلة العقلية عندنا إلى ما شاء الله. كتاب الألفين العلامة الحلي عليه الرحمة يذكر 2000 دليل، 1000 دليل عقلي وألف دليل نقلي على إمامة أمير المؤمنين، وأنه من بعد رسول الله بلا فاصل هو الخليفة. يذكر 1000 دليل عقلي وألف دليل نقلي، كتاب الألفين مطبوع موجود في الأسواق. فحينئذ القرآن إذا قال إلا من رسول، لا يعني ذلك على أنه لا يعطي ذلك للإمام، بعدما نقول الإمامة هي امتداد للخط النبوي، والإمامة إنما هي خلاصة النبوة، وكل ما للنبي هو للإمام، حينئذ أيضا يعطي علم الغيب للإمام. ما المانع من ذلك؟ والقرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن لغته لغة الكناية وليس لغة التصريح. سيدنا الأبد في الإشارة إلى الآية الواردة في أم موسى والفرس، كيف؟ في مسألة الغيب. طبعا الوحي هنا معاني متعددة، فيه 4 معاني في القرآن الكريم. الوحي تارة يكون إلى النحل، وأوحينا إلى النحل، وحي أم موسى، لكن هذه مراتب في الوحي. الوحي الذي ينزل عن النبي إنما هو مختص بالنبي، بمعنى أنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي، هذا مختص بالنبي الأكرم ولا ينزل على الإمام. أما الوحي بمعنى الإلهام، كما أوحى إلى الناحل أن اتخذي من البيوت من الجبال بيوتا، أو أوحى إلى أم موسى، هذا واحد معنى الإلهام، هذا يصدق في النبي، فإن يصدق في النبي وفي الإمام، فإن الإمام أيضا ملهم، الإمام محدث، تحدثه الملائكة لا باعتبار الوحي، لا باعتبار جبرائيل وينزل بآيات الله على الإمام، هذا باطل عندنا. كل من يقول بهذا فهو زخرف القول وباطل. إنما نقول الإمام هو خليفة الرسول، وله ما للرسول إلا الوحي وإلا مقام النبوة، وأما صفات النبوة فإنها للإمامة، وأما العلم الغيبي والعلم اللدني والعصمة الإلهية فهي للإمام كما هي للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم. الفصل محمود إذا تسمح لي بالدقيقة، لأنه الفصل اسمه دعس الأسئلة، وبعدين الثقة أنه هو يسأل بنفسه، فإذا تسمح لي مبارك الله فيك. نسمح وقال مسمح لي تفضلكم الميكروفون، وإن شاء الله يعني هذا سؤال الأخ إن شاء الله ما يحمل على محمل يعني ثاني إن شاء الله. يعني أنت أشوف أسئلة بريئة اللي بعد لحدها حقيقة الآن، وحقيقة أنا قد تفصلت كل كلمة قالها لي إن شاء الله. الأخوة يتسمعون إذا بصنفة تفضل أخي مشمق. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشترك في الآدمين وأعتذر لأخواني الرافعين إيدهم وصبرتهم في الدور. عندي سؤال أوجه للسيد عادل عادل أوري وصلنا الجامعة. أستاذ جيد عادل، أنا إنسان سني يعني من أب وأم سنيين، والحمد لله خلال فترة السحف طالت يعني سنين كثيرة ما أحب أرقمها، ولكن سنين وقاعدة والحمد لله يعني القناعة شبه سيدة في مذهب أهل البيت عليهم السلام حاليا في أو نحو الاتجاه في الاتجاه في مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولكن عندي في سؤال بسيط، ولكن ما يشكل لي تشكل في مذهب أهل البيت. ولكن مجرد تساؤل وفرصة هذه استجيب من طمانية سيدنا وهي سؤال عبارة أكثر فقط المعنى أقصد من هم المقصودين في أقصد هذا داخل علي الأحسن من هم المقصودين في الكافي لرواية الإمام علي ليوضح شيعته روايات الحديث التي ذكرت في الكافي هناك توبيخ الإمام علي وشتم ولعن لشيعته من هم الشيعة هذول؟ رغم أننا نعرف أن شيعة عمار فهل هو يشمل هذا اللعن؟ ومن هم المقصودين في شيعة؟ لأن على هذا السؤال دائما يطرح ويجون المشافعين أكثر من يجون من هم الشيعة هذول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا والاجتماع بكم ونحن في النهجة والاستفادة من علمكم ونشكركم جدا جدا لتواصلكم معنا والتحيل وظلكم وجزاكم الله خير الجزاء مولا الكريم. بعث لي أحد الأخوة بالسؤال الآتي يقول ألاحظ أن هناك اهتماما زائدا بالزيارات والأدعية الشريفة لدرجة أننا كنا نسأل عن قراءة القرآن الكريم وحفظه. أما بالنسبة للسؤال الأول بعد السلام على الإخوان الأعزاء من هم الشيعة؟ لا بأس، هذا موضوع جيد. الشيعة حسب الروايات التي عندنا إنما هم على طوائف أربعة. عندي نظرية في الهدى والضلال أنه من الضال المضل ومن المهتدي باعتبار الآيات القرآنية والروايات وفي خصوص الشيعة، لأنه نعتقد كما ورد عند السنة والشيعة أنه ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية على كل حال، والباقية يوم القيامة ستكون في النار. طبعا في الدنيا علينا أن نتحد، الوحدة الإسلامية لا يتنافى مع النجاة يوم القيامة والهلاك يوم القيامة فعلا، إنما الوحدة في الصف في الجبهة، وحدة جبهوية لا بد من ذلك. إلا أنه هذا لا يعني على أنه لا نبحث عن الهداية والنجاة، لأنهم وقفوهم إنهم مسؤولون يوم القيامة، على كل حال نسأل. فلا بد أن نعرف أين الهداية وأين الضلال في القرآن الكريم، على ضوء القرآن الكريم وعلى ضوء السنة الشريفة. من مجموع الروايات، وقد كتبت ذلك في كتاب الهدى والضلال على ضوء القرآن والسنة، من مجموع الروايات نستفيد هذا المعنى، أنه عندنا أربع دوائر إسلامية وأربع دوائر شيعية. الدائرة الأولى للتشيع أسميها دائرة العصمة الذاتية، حيث أنه طبعا هذا بحث خاص بنا حسب ما جاء في رواياتنا، على أنه وإن من شيعتي لإبراهيم ورد في تأويل هذه الآية الشريفة، لا في التفسير لا في الظاهر، إنما ورد في التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، ورد على أنه إبراهيم الخليل كان من شيعة أمير المؤمنين، بمعنى أنه يعترف برسول الله ويعترف بأوصياء الرسول، لأنه ما من نبي إلا له وصي. موسى عليه السلام له 12 نقيبا، 12 وصيا، عيسى عليه السلام له 12 حواري، من الحواريين 12، فكل الأنبياء إنما لهم أوصياء 12، هذا ثابت في الأحاديث الشريفة. فإبراهيم الخليل عندما كان يعترف ويبشر بالنبي الأكرم، عيسى بن مريم عندما كان يعترف ويبشر بنبي سيأتي من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعترف أيضا بأوصيائه، فكان من شيعة إبراهيم الخليل، يعني من شيعة علي بن أبي طالب. هذه في دائرة العصمة، الملائكة من شيعة علي بن أبي طالب، بمعنى أنه الإنسان الكامل بعد رسول الله. فبما أنه الإنسان الكامل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أن الخلق يقتدون برسول الله، كذلك يقتدون بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، ثم الإمام زين العابدين، وهكذا إلى يومنا هذا صاحب العصر والزمان أجل الله فرجه الشريف. فالخلق إنما يقتدون بمحورهم، بقطبهم، إنما يقتدون بإمامهم، الإمامة التكوينية. فحينئذ دائرة أولى للشيعة تسمى الشيعة بالمعنى الأخص، يعني دائرة ضيقة جدا، إنما يدخل في هذه الدائرة، دائرة التشيع بالمعنى الأخص، فقط الأنبياء والأوصياء المعصومون والملائكة المقربون، إنما يدخلون في هذه الدائرة، دائرة العصمة الذاتية. ثم تأتي دائرة ثانية للتشيع تسمى التشيع بالمعنى الخاص، أوسع دائرة من الدائرة الأولى، إنما يدخل في هذه الدائرة الأولياء الصلحاء العلماء الأتقياء أمثال سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، كان من شيعة أمير المؤمنين. تجد في الروايات، عندنا كثير من الروايات عن الأئمة يذكرون أوصافا لشيعتهم في هذه الدائرة فقط، على أنه شيعتنا صفر الوجوه، عمش العيون من البكاء، صفر الوجوه من السهر، سهر الليل في عبادة الله، خمص البطون من الجوع. يذكرون صفات في خطبة همام، يذكرون صفات لم تجد في شيعي واحد الآن إلا النادر النادر القليل تجد من يتصف بهذه الصفات الشيعية. لذا يأتي إلى الباب ويدق الباب، يسأل من خلف الباب: من أنت؟ يقول: أنا شيعي ومن أتباعك يا أمير المؤمنين. عندما يفتح الباب يغلق الباب عليه، يقول: يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك. يقول: شيعتي لهم علامة، وعلامتهم أنه في جبهتهم أثر السجود. أين أثر السجود؟ هذه علامة للشيعة بالمعنى الخاص، في دائرة خاصة. أمثال سلمان، أمثال أبي ذر، له 10 درجات من الإيمان، فلهم أوصاف. فالأوصاف التي وردت في بيان هؤلاء الطائفة من الشيعة إنما يقصد بهم الشيعة والتشيع بالمعنى الخاص، يعني أولياء الله، يعني العباد الذين قد زهدوا في هذه الحياة الدنيا، العباد الذين قد تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، تخلقوا وتشبهوا بأخلاق النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالروايات شيعتنا، كلمة شيعتنا كثير ورد في رواياتنا، إنما يقصد بهم هذا المعنى. وعندنا طائفة من الروايات تقول: يا معشر الشيعة، يا معشر الشيعة، فرق مع شيعتنا، يا معشر الشيعة، إنما يقصد دائرة أوسع من الدائرة الثانية. الدائرة الأولى دائرة التشيع بالمعنى الأخص، الدائرة الثانية التشيع بالمعنى الخاص، الدائرة الثالثة التشيع بالمعنى العام، والدائرة الرابعة التشيع بالمعنى الأعم. هذه الدائرة الثالثة إنما هي دائرة الإيمان، أنا أسميها دائرة الإيمان، دائرة الولاية والتبري. عندنا أوصاف 7 أو 8 كل من يتصف بها فهو شيعي، أن يقول بالإمامة 12، أن يقول بعصمتهم وبعلمهم اللدني وبشفاعتهم، وأن يقول بوجود صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وأنه حي يرزق الآن، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبيمنه رزق الوراء. إذا يقول بهذا ويتبرى من الأعداء، من صدر الإسلام بل من صدر الخلق، يتبرى من أعداء الدين، يتبرى من أعداء الله، يتبرى من أعداء الأنبياء، من أعداء الأوصياء، يتبرى من أعداء أمير المؤمنين، من الذين غصبوا أمير المؤمنين يتبرى منهم إلى يومنا هذا، فيكون حينئذ شيعيا بالمعنى العام، فهو من أهل النجاة. هذا أيضا شيعي ينجو، ولكن بعدما يرى المصائب في حياة الدنيا، بعدما يرى ما يرى في عالم البرزخ من التطهير، أنه يطهر، لأنه هذا الشيعي ربما يكون فاسقا، ربما يكون غير مطيعا لله سبحانه وتعالى، لا يتصف بصفات الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، فربما يكذب، ربما يخلف الوعد، ربما يشرب الخمر وهو شيعي وهو موالي وهو محب لأهل البيت، ينجو يوم القيامة، لكن بعد اللتية والتي، بعد التطهير، بعد أن يطهر عند ذلك يدخل الجنة، فأخيرا ينجو بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الذي يجمع الشيعة بالمعنى العام هو عبارة عن الولاية والبراءة، التولي والتبري. لذا عندنا من فروع الدين التولي والتبري، أنه يتولى الأئمة الاثنى عشر إجمالا ويتبرى من أعدائهم إجمالا، بهذا المقدار هذا يدخل في دائرة التشيع بالمعنى العام. وعندنا تشيع بالمعنى الأعم. التشيع بالمعنى الأعم يضم كل من يقول بأن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو خليفة رسول الله بلا فصل، كل من يقول بهذا فهو شيعي، لأنه يمتاز الشيعة عن غير الشيعة بهذا، أن أولئك يقولون فلان وفلان ونحن نقول علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. إذن يكون الشيعي كل من يقول بإمامة علي بن أبي طالب وخلافته بلا فصل ووصايته بلا فصل لرسول الله، فيدخل في هذه الدائرة، دائرة التشيع بالمعنى العام، يدخل الزيدية والغلاة بفرقهم، 300 فرقة عندنا من الغلاة، بفرقهم الغلاة يدخلون كلهم شيعة، كلهم شيعة، يعني كلهم يقولون من حيث التاريخ، ربما من حيث النص لا يقولون بذلك، لكن من حيث التاريخ يقولون بأنه علي بن أبي طالب هو أولى، إما نصا وإما عقلا هو أولى بالخلافة، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله بلا فاصل، فيقولون بإمامة وخلافة علي بن أبي طالب لرسول الله بلا فاصل، إلا أنهم شيعة زيدية، إلا أنهم شيعة إسماعيلية، إلا أنهم يقولون بأئمة أربعة، يقولون بأئمة سبعة الواقفية، يقولون بالإمام بإمامة عبد الله الأفطح الفطحية. فهؤلاء من حيث الفرق، من حيث التاريخ يدخلون في الشيعة، إلا أنه شيعة من الضالين المضلين. الضال يعني الذي يجهل الحق، والمضل الذي يدعو الناس إلى هذا الجهل بالحق أيضا، فيكون ضالا ومضلا. يعني الضال هو الجهل البسيط، والمضل هو الجهل المركب بعبارة أخرى علمية. فحينئذ الشيعة بالمعنى الأعم دائرة وسيعة، يدخل هؤلاء الطوائف الشيعية. فاللعن الذي ورد عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام على الشيعة إنما هم في هذه الدائرة التي هي بمعنى الأعم، لأنها دائرة منحرفة، لأنها انحرفت عن التشيع إما غلوا وإما تقصيرا. إما غلوا قالوا بربوبية الأئمة عليهم الصلاة والسلام والعياذ بالله، وإما أنه تقصيرا قصروا في الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء ملعونون بلا شك. فاللعن الذي يرد بالنسبة إلى التشيع إنما يقصد به هذه الدائرة الرابعة، أي التشيع بالمعنى الأعم. وأما أهمية الزيارة، نحن نهتم أولا بالقرآن، العمدة هو القرآن، حتى الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا اعرضوا أقوالنا على القرآن، فإن وافق القرآن فخذوه، وإن خالف القرآن فاضربوه عرض الجدار فإنه زخرف القول. يعني الملاك والمحور هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، كلام الله هو المحور، وكلام العلم إنما يدور حول هذا المحور. لذا ابتداء إنما نتمسك بالقرآن الكريم، نقدس القرآن الكريم، نعظم القرآن الكريم. أذكر لكم قصة من حياة العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان عليه الرحمة، أنه كان لا ينام في غرفة فيها قرآن كريم، لا يمد رجليه في غرفة فيها قرآن كريم، احتراما للقرآن، تعظيما وتقديسا للقرآن. فحينئذ لما تصل المسألة إلى القرآن، هو الملاك، هو الأول وهو الآخر. إنما نرجع زياراتنا، أدعيتنا، أحاديثنا كلها إنما ترجع إلى القرآن. هو المصدر الأول للتشريع، هو المصدر الأول للأخلاق، هو المصدر الأول لثقافتنا. الثقافة الشيعية إنما تبتني على القرآن، على الآيات القرآنية، إلا أنه في تفسيرها وفي تأويلها، إلا أنه القرآن يفسر بعضه بعضا. نحن لا نأخذ القرآن بآية واحدة، نأخذ القرآن من حيث المجموع، نأخذ القرآن من حيث الآيات كلها، والآيات بعضها تفسر بعضا، والأئمة عليهم الصلاة والسلام هم الذين فسروا القرآن الكريم. وإنما نهتم بالزيارة لأن الزيارة إنما هو شعار، إنما هو إظهار المودة والمحبة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إنما هو ارتباط روحي، استمداد روحي بينك وبين إمامك. فعندما تريد أن تتعلق روحيا وأن تعرف الإمام، الأئمة عرفوا إمامك من خلال الزيارات، لأنه لم يفسح المجال لهم أن يعرفوا الإمام كما هو المطلوب، لذا عرفوا الإمام من خلال الزيارات. وإلا يكفي عندما تدخل على الإمام أن تقول السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. الزيارة بمعنى حضور الزائر عند المزور، هذه تسمى زيارة لغة وإصطلاحا، وفي مقام الزيارة يكفي هذه العبارة. ولكن عندما ترجع إلى زيارة أمير المؤمنين، ست زيارات عظيمة، الزيارة الأولى، الزيارة الثانية، تجد ما تجد من المعارف العميقة جدا في معرفة أمير المؤمنين، حبل الله المتين، النبأ العظيم، الصراط المستقيم، العروة الوثقى، الكتاب المبين، هذه كلها صفات إنما نأخذها من زيارة أمير المؤمنين. ميزان الأعمال، السلام عليك يا ميزان الأعمال. فزيارة العلم إنما هي لمعرفة الأئمة، إنما هي ارتباط روحي، ولهذا نهتم بالإمام كما نهتم بزيارتي. والعمدة هو القرآن الكريم، ويبقى القرآن هو الملاك أولا وآخرا، وكل ما عندنا إنما يدور حول القرآن، حول الله سبحانه وتعالى. سيدنا إذا كنتم نمثل على الأخوة، الأخوة هنا بالإنترنت كثيرين، إذا تقعدون يوم جعلة خلاص. لا، أنا أعتذر من كل الأخوة على الإنترنت، وأتمنى لهم إن شاء الله مستقبل زاهر وحياة طيبة وسعيدة في ظل القرآن الكريم وفي ظل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأدعو كل الإخوان، كل المسلمين، إلى معرفة أهل البيت، حتى الشيعة أنفسهم أدعوهم إلى معرفة أهل البيت أكثر فأكثر. فإنه قال الإمام زين العابدين: سيأتي في آخر الزمان أقوام يتعمقون، يعني أهل عمق. ومن العدل الإلهي أن الله سبحانه وتعالى كما قد جعل البشر يتطور، البشرية تطورت في العلوم البشرية وفي العلوم التكنولوجية الحديث، تطورت إلى هذا المستوى أن جعل العالم كقرية صغيرة الآن من خلال الإنترنت، جعل العالم كلها كقرية صغيرة. بلا شك في المعارف الإلهية أيضا لابد أن يتطور البشر، أهل الله سبحانه وتعالى، أهل النبي، أهل البيت، وأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأتباع النبي الأكرم، لابد أن يتطوروا في معرفة الله، أن يتطوروا، يعني يزدادوا علما، يزدادوا معرفة، يزدادوا تقوى وإخلاصا وورعا، يزدادوا تقربا من الله سبحانه وتعالى. فأدعو كل الإخوان إلى العمق، إلى التعمق في معرفة أهل البيت. نعرف أهل البيت بمعرفة جلالية كما نعرفهم بمعرفة جمالية، نعرف جمال أهل البيت، نعرف كمال أهل البيت، ففرق بين المعرفة الجلالية والجمالية والكمالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعرف الحق ونتبعه، ونجتنب الباطل، بعدما نعرف أنه باطل نجتنبه ولا نكون على دين آبائنا. فهذا لا يكفي يوم القيامة، إنما الدين لابد أن يكون عن يقين، عن برهان، عن استدلال. وقفوهم يوم القيامة تسأل من إمامك، تسأل من نبيك، وتسأل من ربك، كما أنه في قبرك ابتداء يسألونك الملائكة، ملائكة القبر، من ربك ومن نبيك ومن إمام زمانك، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فأدعو كل المسلمين من خلال هذا اللقاء وهذه المحاضرة، أدعو كل المسلمين إلى أن يتعمقوا في معارف القرآن الكريم، في معارف أهل البيت، في معارف المعارف النبوية، وفي معرفة الإمام وإمام زمانهم بالخصوص. عليهم أن يبحثوا، وإلا يوم القيامة يكون الإنسان من الهالكين لو لم يعرف إمام زمانه، فإنه يموت ميتة شرك وميتة كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة الكفر والشرك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإيمان الكامل والتقوى والعمل الصالح والعلم النافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا أحببتم اللقاء مرة أخرى فاطلبوني من خلال الإخوان إن شاء الله، سأكون بخدمتكم معكم معكم لا مع غيركم إن شاء الله، معكم معكم لا مع غيركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.